بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. توقفنا عند فصل في أركان وواجبات الحج والعمرة. نعم يا شيخ ابدأك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم اغفر لشيخنا وللمستمعين والمستمعات والقارئين. قال المصنف رحمه الله: فصل في أركان وواجبات الحج والعمرة. أركان الحج أربعة: إحرام، وهو نية الدخول في النسك، ووقوف أي بعرفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وطواف أي طواف الزيارة لقوله تعالى: وليطوفوا وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، وسعي أي السعي بين الصفا والمروة، فهو ركن على المذهب، ومشى الموفق في العمدة على أنه واجب لا ركن. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى نصفه. إحرام مار على ميقات منه، تنوين. وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه، ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا، ومبيت بمزدلفة إلى نصفه إن وافاها قبله. المبيت بمزدلفة واجب على الرجال والنساء، لكن يجوز الدفع بعد نصف الليل، فإن أتى مزدلفة قبل نصف الليل لزمه المبيت بها إلى بعد نصف الليل، وإن أتاها بعد نصف الليل كفاه المرور، وإن أتاها بعد الفجر فعليه دم. وبمن الليالي أي ليالي التشريق، وليس في المذهب قول مقطوع به في القدر الواجب منه. وجملة ما يقال هنا أن لمتأخر الأصحاب في تقرير ذلك ثلاثة مسالك. المسلك الأول: ما مال إليه الشيخ مرعي، حيث جعل الشيخ مرعي الواجب معظم الليل اتجاهه، وهما ذكره ابن تيمية في شرح العمدة، حيث قال: المبيت بمن لما كان واجبا لم يجز أن يبيت بها لحظة من آخر الليل حتى يبيت بها معظم الليل. المسلك الثاني وهو للشيخ منصور البهوتي في كشاف القناع، حيث قرر أن من ترك مبيت أكثر الليل فلا شيء عليه، وعن ذلك قال: وعلم منه أنه لو ترك دون ليلة فلا شيء عليه، وظاهره ولو أكثرها. المسلك الثالث وهو أيضا للشيخ منصور البهوتي، ولكنه متأخر عن الأول، حيث مال في شرح المنتهى وهو متأخر عن الكشاف إلى جعل حكمه حكم المبيت بمزدلفة، فقال رحمه الله: ولعل المراد لا يجب استيعاب الليلة بالمبيت كمزدلفة على ما سبق. وعلى هذا المسلك الثالث، فمن أتى منى قبل منتصف الليل وجب عليه البقاء إلى منتصف الليل، ومن أتاها بعده كفاه المرور بها، ومن أتاها بعد الفجر فعليه دم، ومن انصرف قبل منتصف الليل ثم عاد قبل الفجر فليس عليه دم، أما من خرج ولم يعد إلا بعد الفجر فعليه دم، كما نصوا عليه في مسألة المبيت بمزدلفة. قلت: الذي انتهيت إليه هو ترجيح المسلك الأول، فالقدر الواجب من المبيت في منى هو معظم الليل، أخذا من قولهم في الأيمان: لو حلف أن يبيت ليلة عند فلان قالوا: يبرأ بمعظم الليل وإلا حلف. قالوا: يبر بمعظم الليل. أحسن الله عليكم. قالوا: يبر بمعظم الليل وإلا حنث. واعترض على هذا التقرير بأمرين: الأمر الأول أن ما ذكروه في الأيمان بحث في الحقيقة اللغوية لمفهوم الليل، والبحث هنا في المفهوم الشرعي للبيات الواجب، فالقياس على المبيت بمزدلفة أقرب مع الأخذ بعموم ما هنالك. الأمر الثاني أنه يشكل عليه جانب النفي فيما إذا حلف ألا يبيت، ويجاب عن الاعتراض الأول بأنه يصح أن يقال: البحث هنا في الحقيقة الشرعية لكنها غير موجودة، فيصار للحقيقة اللغوية. وأما الاعتراض الثاني فيقال بأنه لا دخل له في مسألتنا، وأيضا لو حلف لا يبيت عند فلان فإنه يحنث بمعظم الليل لا دونه، ما لم تكن له نية سوى ذلك. فالصحيح أن القدر الذي يجب أن يبيته الحاج في منى معظم الليل ولو اقتصر على بعضها الذي هو دون معظم الليل، فهل عليه دم؟ على ما قررته من كون الواجب معظم الليل فعليه دم، وعلى ما قرره الشيخ منصور فالأمر واضح فليحرر والله أعلم. بحث وتحرير. تتمة: لو لم يبت بمنى ليلة أو أكثر فعليه دم واحد فقط، وكذلك إن ترك في الرمي جمرة واحدة أو رمي يوم كامل أو كل الرمي فعليه دم واحد. تحرير: والرمي مرتبا وإلا لم يصح، وحلق أو تقصير وطواف وداع، وهو خاص بالحج خلافا لما قرره الشيخ محمد الهبدان في تحقيقه لزاد المستقنع من أن طواف الوداع واجب على الحاج والمعتمر، وأنه المذهب تبعا لما ذهب إليه الشيخ تقي الدين وابن عثيمين، وهو أنه واجب على كل من خرج من مكة حاجا كان أو معتمرا. وفي تقرير كون وجوب طواف الوداع على الحاج والمعتمر هو المذهب نظر، بل هو واجب على الحاج فقط بعد الفراغ من جميع أموره لا على المعتمر، بدليل ذكر طواف الوداع في واجبات الحج ولم يذكر في واجبات العمرة، وأيضا لما ذكروه في أول صفة الحج من أنه إذا أحرم بالحج اليوم الثامن من مكة وأراد الذهاب لمنى قالوا ولا يطوف بعده لوداع البيت لعدم دخول وقته، فلو كان طواف الوداع واجبا على كل خارج من مكة مطلقا لأوجبوه هنا لأنه خرج من مكة إلى منى، فدل هذا على أنه واجب على كل خارج من مكة بعد فراغه من الحج خاصة. وأما قول الإقناع وهو على كل خارج من مكة فمحمول على من أراد الخروج من مكة بعد فراغه من الحج والله أعلم. بحث وتحرير. تتمة: ثمرة تقسيم هذه الأفعال. نعم. يجب عليهم طواف الوداع، هو واجب على كل خارج من مكة وهو قد خرج من مكة، حتى أهل جدة أيضا يجب عليهم، أهل الطائف يجب عليهم، مع أنهم ما بينهم وبين مكة مسافة قصر. نعم. حسن الله عليكم. تتمة: ثمرة تقسيم هذه الأفعال التي في الحج والعمرة إلى أركان وواجبات وسنن أنه لو ترك سنة فلا شيء عليه، وإن ترك الإحرام لم ينعقد نسكه، وإن ترك ركنا غيره لم يتم نسكه إلا بالإتيان به، وإن ترك واجبا فعليه دم، والدم هنا على ظاهره، فإن لم يجد صام 10 أيام. قال المصنف رحمه الله: أركان العمرة 3: إحرام وطواف وسعي، وواجبها اثنان: الإحرام من الحل والحلق أو التقصير، ومن فاته الوقوف. قال المعتني حفظه الله: فوات الوقوف أن يطلع على الحاج فجر يوم النحر ولم يقف بعرفة مطلقا، سواء لعذر حصر أو غيره أو لغير عذر. ومن فاته الوقوف فاته الحج وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. يترتب على فوات الحج 4 أمور: الأمر الأول الحكم على المحرم بأنه قد فاته الحج ليأخذ أحكامه. الأمر الثاني وجوب التحلل بعمرة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، وسواء كان قارنا أو غيره، ولا تسقط عنه ولو اشترط خلافا لجمع. الأمر الثالث لزوم الهدي ويؤخره إلى القضاء فلا يذبحه في السنة التي فاته فيها الحج، فإن عدمه زمن الوجوب وهو طلوع فجر يوم النحر في السنة التي فات فيها الحج صام 10 أيام ثم حل. الأمر الرابع لزوم قضاء النسك الذي فاته ولو كان نفلا، فإن اشترط تحلل مجانا ولا شيء عليه سوى التحلل بعمرة، فتجب عليه ليتحلل من إحرامه الذي لم يوجد ما يمنعه من التحلل منه، وهذه فائدة استحباب الاشتراط مطلقا عند الحنابلة. ومن منع البيت أهدى ثم حل، أي منع من الدخول في الحرم، وسواء كان المنع له في بلده أو في طريقه لمكة ولم يمكنه الوصول للبيت ولو من طريق بعيد، ولو كان ذلك أيضا بعد الوقوف أو في إحرام العمرة، فإنه يجب عليه أن يذبح هديا بنية التحلل ثم يحل، فإن لم يكن عنده هدي صام وجوبا 10 أيام ثم تحلل، فإن فقده صام 10 أيام. قال رحمه الله: فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم، أي لا دم عليه، فيعتمر عمرة مستأنفة ولو كان أحرم مفردا أو قارنا وطاف للقدوم وسعى سعي الحج، فلا ينوي ذلك عمرة ويتحلل، بل لا بد أن يأتي بعمرة جديدة حتى يتحلل. قال في الكشاف: فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض أو فاته الحج تحلل بطواف وسعي آخرين، لأن الأولين لم يقصد بهما طواف العمرة ولا سعيها. وليس عليه أن يجدد إحراما في الأصح قاله في شرح المنتهى، ومثله في شرح المنتهى لابن النجار والبهوتي، لكن قولهما أو فاته الحج ذكرها في المغني والشرح بهذه الصيغة، فإن كان قد طاف وسعى للقدوم ثم أحصر أو مرض حتى فاته الحج. تنبيه: المحصر في المذهب هو من حصره عدو فقط، أما من لم يستطع أن يكمل نسكه لمرض أو لضياع نفقته فلا يأخذ حكم المحصر ويبقى محرما إلى أن يتمكن من أداء النسك. تتمة: ومن شرط في ابتداء إحرامه أن محلي حيث حبستني فله التحلل مجانا في الجميع، سواء كان من فوات أو إحصار أو مرض أو نحوه، ولا دم عليه ولا قضاء ولا صوم ولا غيره، وتقدم أول الإحرام. نعم شيخ. ايش؟ والله هذا اني متردد فيها، ما هي بجايه كذا. منع البيت، منع البيت، منع هو، منع البيت. نعم احسن الله اليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في الهدي والاضحيه. والاضحيه قال المعتني: وهي ما يذبح من الإبل والبقر والغنم أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى. تتمة: هل يقترض ليضحي؟ لم أرى لهم نصا في ذلك، لكنهم نصوا على استحباب القرض للعقيقة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه، لأنه أحيا سنة. وإذا كان الشأن كذلك في العقيقة التي يكون لها وقت للقضاء، وهو ما بعد السابع والرابع عشر والواحد والعشرين، وهي في هذه الثلاثة أيام أداء فالأضحية التي ليس لها قضاء. أيام أداء. نعم. وهي في هذه الثلاثة أيام أداء. نعم. أحسن الله إليكم. وهي في هذه الثلاثة أيام أداء فالأضحية التي ليس لها قضاء ما عدا الواجب منها أولى أن يستحب أن يقترض العادم لثمنها ليضحي، والله أعلم. سنة يكره تركها لقادر. باقي يا شيخ. أحسن الله إليكم. ثم وقفت على كلام الشيخ منصور وفي الكشاف بشأن الاقتراض للأضحية، حيث قال: ومن عدم ما يضحي به اقترض وضحى مع القدرة على الوفاء، ذكره في الاختيارات، وهو قياس على ما يأتي في العقيقة. بحث: ثم سنة يكره تركها لقادر. الأضحية ليست واجبة للحديث إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي، رواه مسلم. فقوله صلى الله عليه وسلم أراد يدل على التخيير، لكنه يكره تركها لقادر للنصوص الواردة. تتمة: تتعين الأضحية بقوله بعد أن يتملك شاة ونحوها. هذه أضحية أو لله ونحوه من ألفاظ النذر، كقوله هذه صدقة. ومما يترتب على هذا التعيين أنه لا يجوز بيع ما عينه إلا أن يبدله بخير منه، ولو ببيعه وشراء خير منه. ومنها له جز صوفها والتصدق به، ومنها لو بانت مستحقة لزمه بدلها. أما مجرد نية التضحية فقط، أي بدون أن يقول هذه أضحية ونحو ذلك مع الشراء أو نحو ذلك مع الشراء، فلا تتعين به الأضحية. قال رحمه الله: وقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها. يبدأ وقت الذبح لأضحية وهدي تمتع وقران لمن في البلد بعد أسبق صلاة عيد في البلد. أما من هو خارج البلد أو كان في بلد لا تصلى فيه صلاة العيد، فبعد مرور قدر صلاة العيد، ولا تحسب الخطبة في ذلك، لكن بعدها أفضل، إلى آخر ثاني أيام التشريق. أيام الذبح في المذهب ثلاثة فقط: يوم النحر وهو أفضلها، فما يليه ويومان بعده. قال الإمام أحمد رحمه الله عن خمسة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي يقول بذلك خمسة منهم. أما الشيخ ابن عثيمين فيقول في الشرح الممتع: يوم النحر وثلاثة أيام بعده، وهو القول الثاني في المذهب، واختاره شيخ الإسلام. فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده في اليوم الأول، قاله في المنتهى، ويجوز الذبح نهارا وكذا ليلا، لكن قيده في الإقناع وتابعه الغاية بالكراهة ليلا للخروج من الخلاف، وظاهر المنتهى كالتنقيح لا كراهة، قاله البهوتي في الكشاف. ولعل المذهب الكراهة فليحرر، وذلك لكونها مصرحا بها في الإقناع فتقدم على مفهوم المنتهى، ويؤيده كلام المرداوي في الإنصاف. قلت الأولى الكراهة ليلا مطلقا، والله أعلم. مخالفة: تتمة. إذا فات وقت الذبح قضى الواجب كالأضحية المعينة ودم المتعة والقران، وسقط التطوع كما لو اشترى شاة ناويا التضحية بها ولم يعينها حتى فات وقت الذبح. قال المصنف رحمه الله: ولا يعطى جازر أجرته منها. أبهم الماتن الحكم هنا وهو التحريم، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك متفق عليه، ولأنها جعلت لله عز وجل فلا تجوز المعاوضة فيها. ولا يباع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به. الحكم مبهم هنا أيضا، وفي المنتهى يحرم. وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم، فالإبل والبقر إن أخرجت كاملة أفضل من الشاة، والشاة أفضل من سبع بدنة. ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، أي غير الضأن، وجذع الضأن أو ثني غيره أو ثني غيره. أحسن الله إليكم. ولا يجزئ جذع ضأن أو ثني غيره، أي غير الضأن، وجذع الضأن ما تم له ستة أشهر، فيجزئ للحديث يجزئ الجذع من الضأن أضحية. رواه الإمام أحمد وابن ماجه. ووافق الشافعية الحنابلة في إجزاء جذع الضأن لا في سنه، فقالوا ما له سنة تتمة. ذكر الخرقي أنه إذا نامت الصوفة يعني الصوف الذي على ظهر الشاة، الصوفة على ظهر الضأن فقد أجدع. نعم. إذا نامت الصوفة على ظهر الضأن فقد أجدع. قال: فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان. يشترط في بدنة الإبل أن يكون لها خمس سنين، وفي البقر سنتان، وفي المعز سنة كاملة. وتجزئ الشاة عن واحد وعن أهل بيته وعياله، والبدنة والبقرة عن سبعة. قال ابن النجار في شرحه للمنتهى: ومحل ذلك إذا أرادوا كلهم القربة، وإذا أراد بعضهم القربة وبعضهم اللحم جاز، نص عليه. فيشترط على ما في المنتهى ذبح البدنة والبقرة عنهم، أي بالنية عنهم، وكل واحد منهم أوجب سبعا عن نفسه، لكن لو اشترك فيها ثلاثة وأوجبوها كلها عن أنفسهم لم يجز لهم أن يشركوا أحدا، والله أعلم. قال رحمه الله: ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج، ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. ذكر بعض العيوب التي تمنع الإجزاء. العيب الأول كونها هزيلة، وهي التي لا مخ فيها، أي في عظمها. العيب الثاني كونها عوراء، بينة العور، وهي التي انخسفت عينها، والعمياء من باب أولى. العيب الثالث كونها عرجاء، بينة العرج، وهي التي لا تطيق مشيا مع صحيحة. العيب الرابع كونها ذهبت ثناياها. الخامس كونها ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها، أي ذهب أكثر من نصف الأذن أو أكثر من نصف القرن، وتسمى العظباء. فإذا كان الذاهب النصف فأقل فإنها تجزئ مع الكراهة. قال رحمه الله: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، أي أن تكون واقفة ومربوطة يدها اليسرى، لقوله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فيطعنها بنحو حربة في الوهدة التي بين أصل الصدر وبين أصل العنق والصدر. قال البهوتي في حاشيته على المنتهى: يعني إن لم يخشى أن تنفر فيذبحها. قال رحمه الله: وذبح غيرها، أي البقر والغنم، فتذبح على جنبها الأيسر، ويقول بسم الله وجوبا بعد توجيهها للقبلة على جنبها الأيسر حين يحرك يده بالفعل، ويستحب أن يزيد الله أكبر، اللهم هذا منك ولك استحبابا. ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، أي سواء كانت الأضحية واجبة أو لا، والحلق بعدها، أي سواء. تتمة تجوز الأضحية عن اليتيم، لكن يقولون لا يجوز التصدق منها بل توفر. تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، أضيف من ماله، يعني مال اليتيم. أحسن الله إليكم. تتمة هل تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون تجوز الأضحية عن اليتيم من ماله، لكن يقولون لا يجوز التصدق منها بل توفر له، لأنه محجور عليه ولا يتصرف في ماله إلا بالأحظ له. قال في الإنصاف: لأن الصدقة لا تحل بشيء من ماله تطوعا، جزم به المصنف والشارح وصاحب الفروع وغيرهم، وغيرهم. قلت لو قيل بجواز الصدقة والهدية منها باليسير عرفا لكان متجها. والحلق بعدها أي يسن الحلق بعد الأضحية، وإن أكلها إلا أوقية جاز، أي يجوز أكل الأضحية كلها إلا أوقية. والأوقية 40 درهما وهي تقريبا 119 جراما، فإن أكلها كلها اشترى من السوق 119 جراما من اللحم وتصدق به، فيجب أن يتصدق منها أو من غيرها. قال وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر، أي يحرم على مريد الأضحية ويستمر هذا التحريم إلى الذبح، للحديث المشهور ولو ضحى بأكثر فإن التحريم يزول بذبح واحدة، والتحريم هنا من مفردات الحنابلة، وقال غيرهم بالكراهة. وتسن العقيقة، العقيقة هي ما يذبح عن المولود، وهي في المذهب سنة في حق الأب فلا يفعلها غيره، حتى الابن لو كبر لا يسن له أن يعق عن نفسه ولا تأخذ حكم العقيقة، كما نص عليه صاحب الكشاف خلافا لما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. وهي عن الغلام شاتان متقاربتان في السن والشبه. وهل يجزئ التفريق كما لو ذبح شاة في اليوم السابع والثانية مثلا بعد شهر أو أكثر أو أقل؟ الظاهر الإجزاء، ونصوا على أنه إن عجز عن اثنتين أجزأت واحدة. تحرير. وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع تسن العقيقة من ولادته، يوم السابع من ولادته، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21، ثم لا تعتبر الأسابيع. تسن العقيقة في اليوم السابع من الولادة، فإن فات فتسن في اليوم 14، فإن فات فتسن في 21. أما الأيام التي بين الولادة والسابع وما بين السابع والرابع عشر وما بين 14 و21 فالعقيقة فيها جائزة، وما بعد اليوم 21 تكون العقيقة قضاء، وحكمها كأضحية. فيما يجزئ وما لا يجزئ، وما يستحب فيها ويكره في أكل وهدية وصدقة، إلا أن هناك فروقا بين الأضحية والعقيقة، ومنها الفرق الأول أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، أي لا يجزئ فيها سبع بدنة أو ولا سبع بقرة، لكن تجزئان كاملتان. الفرق الثاني ومنها أنه لا يشترط فيها التمليك، فيجوز أن يدعو الناس فيأكل منها مطبوخة، بخلاف الأضحية فيجب أن يملك الفقير فيعطيه لحما نيئا ولا يطعمه مطبوخا. الفرق الثالث ومنها أنه يستحب أن ينزع أعضاءها نزعا ولا يكسر عظمها، فتؤخذ اليد منها من المفصل، وهكذا. تتمة. إذا اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت شاة عنهما إن نواهما سواء، كانت العقيقة أداء كما لو وافق السابع أو الرابع عشر أو 21 من الولادة يوم العيد أو اليومين بعده، أو كانت العقيقة قضاء كما لو وافق اليوم 30 من الولادة يوم الأضحى، فذبح شاة عنهما أجزأه. فذبح شاة عنهما أجزأه، كما قرره اللبدي في حاشيته على نيل المآرب. وتجزئ أيضا شاة واحدة عن أضحية وهدي كما ذكر ابن القيم رحمه الله في تحفة المولود وأخذ الحنابلة هذا الحكم عنه والله أعلم. كتاب الجهاد. هو الجهاد لغة بذل الطاقة والوسع، وشرعا قتال الكفار خاصة. فرض كفاية للجهاد 3 أحكام. الحكم الأول فرض كفاية، فإن قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقي، ويشمل 3 أمور كما قرره ابن النجار في شرحه للمنتهى وتابعه البهوتي في شرحيه. الأمر الأول أن ينهض إليه قوم يكفون في جهادهم سواء متبرعين أو برواتب، أي مستعدين بحيث تحصل المنعة بهم إن قصدهم العدو. الأمر الثاني أن يكون في الثغور وهي أطراف البلاد من هو مستعد لدفع العدو. الأمر الثالث أن يبعث الإمام في كل سنة جيشا يغزو العدو في بلادهم. فرض كفاية إلا إذا حضره أو حصره أو بلده عدو، أو كان النفير عاما ففرض عين. الحكم الثاني فرض العين، ويشمل ما ذكره المصنف إذا حضره، يعني إذا حضر الرجل صف القتال تعين عليه. الأمر الثاني إذا حصره، أي إذا حصر المسلم عدو تعين عليه أن يدافع عن نفسه. الأمر الثالث إذا حصر بلده عدو. الأمر الرابع إذا كان النفير عاما، أي إذا استنفر الإمام الناس ودعاهم إلى الجهاد، قال في الإقناع وشرحه: أو استنفره من له استنفاره ولا عذر تعين عليه. ولم يجز لأحد أن يتخلف عن النفير إلا لحاجة لمن يحتاج إليه، إلا لحاجة لمن يحتاج إليه لحفظ أهل أو مال أو مكان، ومن منعه الإمام من الخروج ذكره في البلغة. وشروط من يجب عليه: أولا أن يكون ذكرا، ثانيا مكلفا، ثالثا مسلما، رابعا حرا، خامسا صحيحا، سادسا أن يجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، وأن يكون فاضلا عن قضاء دينه وأجرة مسكنه وحوائجه الأصلية، سابعا أن يجد ما يحمله مع مسافة قصر تتمة. الحكم الثالث السنية، ولم يذكرها المؤلف، فيسن الجهاد بتأكد مع قيام من يكفي. قال رحمه الله: ولا يتطوع به من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. أبهم الماتن الحكم، والصحيح أنه محرم، فمن أراد جهادا مسنونا وجب عليه استئذان أبوه. هنا من أراد جهاد مسنونا أو فرض كفاية، أو فرض كفاية، أضيف عندكم أو فرض كفاية. أحسن الله إليكم. والصحيح أنه محرم، فمن أراد جهادا مسنونا أو فرض كفاية وجب عليه استئذان أبويه الحرين المسلمين، لا الجد ولا الجدة ولا غير الأبوين. ويستثنى أيضا مدين آدمي لله تعالى فقط، مدين آدمي لا لله تعالى فقط، لا وفاء له إلا بإذن الغريم أو رهن أو كفيل مليء، فإن كان الجهاد متعينا سقط إذن الوالدين والغريم. وسن رباط، وأقله ساعة وتمامه 40 يوما. الرباط لغة للحبس، وشرعا لزوم ثغر للجهاد أي المكث في الثغور لحماية بلاد المسلمين. وأقله ساعة كالاعتكاف، وتمامه أي أفضله 40 يوما، وإن زاد فله أجره. وعلى الإمام منع مخذر ومرجف، أي يجب على الإمام، لأن على تفيد الوجوب، إذا سار إلى الجهاد أن يتعاهد الرجال والخيل، وأن يمنع ما لا يصلح لحرب من الرجال والخيل. ويجب أن يمنع أيضا المخذل والمرجف، والمخذل الذي يفند غيره عن الغزو وينفر عنه، والمرجف الذي يحدث بقوة العدو وضعف المسلمين. وعلى الجيش طاعته والصبر معه، أي يجب على الجيش طاعة الإمام والصبر معه في اللقاء وأرض المعركة، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار حرب. الغنيمة لغة ما غنم، الغنيمة لغة من الغنم وهو الربح، واصطلاحا ما أخذ من مال حربي قهرا بقتال، وتملك في المذهب بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ولا يشترط لتملك الغنيمة أن تنقل إلى بلاد المسلمين. فيجعل خمسها 5 أسهم، تقسم الغنيمة 5 أقسام، منها 4 لمن حضر القتال، والخمس الباقي يقسم 5 أسهم، سهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر كلام الماتن. سهم لله تعالى ولرسوله، ومصرفه كالفيء، فيصرف في مصالح المسلمين، أي في بناء المساجد والطرق ونحو ذلك. وسهم لذوي القربى، وهم بنو هاشم والمطلب، أي لذوي القربى من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانوا أغنياء. وذوي القربى هم بنو هاشم وبنو المطلب ابني عبد مناف دون غيرهم من بني عبد مناف، ويفرق بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، غنيهم وفقيرهم، ويجب تعميمهم حسب الإمكان كما في الإقناع. وهنا يشارك بنو المطلب بني هاشم في الأخذ من الخمس بخلاف ما تقدم في الزكاة، فإن بني هاشم يمنعون منها دون بني المطلب، فرق فقهي. وسهم لليتامى والفقراء، اليتيم هو من لا أب له ولم يبلغ، وسهم للمساكين، وتقدم تعريفهم في الزكاة، ويدخل الفقراء من باب أولى. وسهم لأبناء السبيل، ويعطون كما يعطون في الزكاة، وشرط في من يسهم له إسلام، وشرط في من يسهم له إسلام، أي يشترط في من تقدم أن يكون مسلما، فلا يعطى من الخمس للكافر. ثم يقسم الباقي، لكن قبل أن يقسم الباقي يخرج الرضخ، وهو العطاء من الغنيمة أقل من السهم، والمرجع في قدره لاجتهاد الإمام، ويكون لمن لا يسهم له من النساء والصبيان المميزين. مميزين هنا عدلها المميزين. نعم. وغيرهم. وغيرهم، وسيذكره الماتن. ثم يقسم الباقي بين من شهد الواقعة بقصد الحرب سواء قاتل أو لم يقاتل. للراجل سهم وللفارس على فرس عربي ثلاثة وعلى غيره اثنان. الراجل الذي يمشي على رجليه وليس له مركوب فله سهم واحد، والفارس الذي يركب فرسا عربيا له ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه، والراكب على فرس غير عربي له سهمان، سهم له وسهم لفرسه. تتمة: غير الفرس كالإبل والفيلة وغيرها من الحيوانات لا يسهم لها لعدم الدليل. ويقسم لحر مسلم خالف الماتن هنا وفي كاف المبتدي المذهب باشتراطه الإسلام لمن يسهم له، فظاهره لا يسهم للكافر بل يرضخ له، وهو رواية في المذهب كما في الإنصاف. والمذهب يسهم للكافر إذا أذن له الإمام بالقتال، فإن قاتل مع المسلمين بلا إذن الإمام فلا يقسم له ولا يرضخ له كما في المنتهى، مخالفة الماتن. ثم رأيت في نسخة مضبوطة بخط المصنف إسقاط كلمة مسلم ومع إسقاطها لا مخالفة، والله أعلم. تتمة: حكم الاستعانة بالكفار في القتال على المذهب محرم إلا لضرورة، قاله في الإقناع والمنتهى والغاية من باب ما يلزم الإمام والجيش. في باب حسن الله إليكم قاله في الإقناع والمنتهى والغاية في باب ما يلزم الإمام والجيش. ويقسم عندكم أيضا: ويقسم لحر مسلم مكلف، مكلف في المتن مكلف بعد قوله مسلم مكلف. السلام عليكم. ويقسم لحر مسلم مكلف ويرضخ لغيرهم، أي يرضخ لمن لا يسهم له، وتقدم معنى الرضخ. وإذا فتحوا أرضا بالسيف، أي فتحوا أرضا من بلاد الكفار بقتال وغلبة وقهر لا صلح، خير الإمام تخيير مصلحة لا تشهي بين أيضا تخيير مصلحة لا تشهن بحذف الياء، لا تشهن. نعم. يفهم منه أنه يشترط الإسلام فقط، ما صرح قال والكافر لا يسهم له، مفهوم وليس منطوق. نعم. خير الإمام تخيير مصلحة لا تشهن بين قسمها ووقفها على المسلمين ضاربا عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي في يده، فيخير بين قسمها بين الغانمين ووقفها على المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل خيبر قسمين، قسما أوقفه وقسما قسمه، والخراج هو الأجرة التي تؤخذ مقابل المقام على هذه الأرض الزراعية أو القابلة للزراعة دون غيرها، وسواء كان المقيم عليها مسلما أو كافرا، فإن وقفها على المسلمين ضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده كل عام، ويرجع في تقدير الخراج إلى الإمام بحسب المصلحة. تتمة: أراضي الشام ومصر والعراق كلها وقف على المذهب، وقد أوقفها عمر رضي الله عنه بعد فتحها حتى لا ينفرد الفاتحون بملكها دون غيرهم، بملكها دون غير دون من بعدهم من المسلمين. قال رحمه الله: من أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج، ومن أخذ وما أخذ أحسن الله عليكم أحسن الله عليكم وما أخذ من مال مشرك بلا قتال كجزية وخراج وعشر فيء لمصالح المسلمين، يؤخذ عشر تجارة الحربي إذا تاجر عندنا، أما الذمي فيؤخذ منه نصف العشر، وهذا الفيء كالحق الراجع إلى المسلمين، فيصرف في مصالحهم، ويبدأ بالأهم، فالأهم من سد الثغور وكفاية أهلها وعمارة الجسور وإصلاح الطرق والمساجد ورواتب القضاة والفقهاء والأئمة والمؤذنين وغير ذلك. وكذا خمس الغنيمة، وهو السهم الذي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا فيء يصرف في مصالح المسلمين. فصل في عقد الذمة. ويجوز عقد الذمة: الذمة لغة العهدة والضمان والأمان، واصطلاحا إقرار بعض الكفار على كفرهم بأن يستوطنوا بلاد المسلمين بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، والجزية هي مال يؤخذ منهم على وجه الصغار كل عام بدلا عن قتلهم وإقامتهم بدارنا. فأهل الذمة يعيشون بين المسلمين لكن يدفعون الجزية ويلتزمون بأحكام الإسلام لمن له كتاب أو شبهته. فقوله لمن له كتاب أي اليهود والنصارى، وقولهم أو شبهته أي له شبهة كتاب، وهم المجوس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر، فلا يجوز عقد الذمة إلا لتلك الأصناف الثلاثة، ويقاتل هؤلاء حتى لتلك الأصناف الثلاثة فقط، ويقاتل هؤلاء حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، وغيرهم حتى يسلموا أو يقتلوا، أي يقاتل هؤلاء الثلاثة حتى يسلموا أو يعطوا الجزية، أما غير هؤلاء فيقاتلون حتى يسلموا أو يقتلوا، ولا يجوز أن يعقد لهم عقد ذمة، وتؤخذ منهم ممتهنين مصغرين، أي تؤخذ الجزية من الأصناف الثلاثة حال كونهم ممتهنين مصغرين، بأن يطال قيامهم وتجر أيديهم وجوبا كما قال تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ولا تؤخذ من صبي وعبد وامرأة وفقير عاجز عنها ونحوهم، كالأعمى والمجنون الزمن تتمة، لو حال الحول على من وجبت عليه الجزية ثم أسلم فلا تؤخذ منه الجزية ترغيبا له في الإسلام، أما من حال عليه حول الزكاة ثم كفر فإنه تؤخذ منه الزكاة لأنها وجبت عليه حال كونه مسلما، فرق فقهي، ويلزم أخذهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس وعرض ومال وغيرها، أي يجب على الإمام أن يقيم عليهم أحكام الإسلام، والمراد إن حكم بها عليهم بعد أن يترافعوا إلينا ولا يلزمهم العمل بشريعتنا، فإن لم يتحاكموا إلينا فليس للحاكم أن يتبع شيئا من أمورهم ولا يدعوهم إلى حكمنا نصا قاله في الإقناع، ويكون إلزامهم بحكم الإسلام فيما يعتقدون تحريمه من نفس، أي من قتل نفس، وعرض، أي الكلام فيه كالقذف وأخذ مال وغيرها، بخلاف ما يعتقدون حله كشرب الخمر وأكل لحم الخنزير، وكذا نكاح المحارم عند المجوس، فلا يحكم فيهم بحكم الإسلام، ويلزمهم التمييز عن المسلمين، أي يلزم أهل الذمة أن يتميزوا عن المسلمين في ظاهرهم، والتميز في المذهب يكون بأمور كثيرة منها، أولا القبور، بأن تبعد قبورهم عن قبور المسلمين وجوبا كما في الإقناع، ثانيا يؤمر النصارى بشد الزنار وهو خيط غليظ على أوساطهم خارج الثياب، ويكون للمرأة تحت ثيابها كما في الإقناع، ولهم ركوب غير خيل بغير سرج، وهذا من التمييز، ثالثا فيمنعون من ركوب الخيل، رابعا يمنعون من وضع السرج على غير الخيل، كذلك لا يركب أحدهم كالمسلم بل يركب عرضا، بأن تكون رجلاه إلى جانب وظهره إلى الجانب الآخر كما في الإقناع، وحرم تعظيمهم كالقيام لهم وتصديرهم في المجالس وتوقيرهم، وكذا يحرم تعظيم المبتدع الذي يجب هجره كالرافضي، أما من يسن هجره كأهل المعاصي فيكره تعظيمهم والقيام لهم قاله البهوتي في الكشاف، وبداءتهم بالسلام فتحرم، لحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فإن سلم على من يعتقده مسلما فبان ذميا، سن للمسلم المسلم قول رد علي سلامي، فيقول الذمي رددت عليك سلامك، تتمة، تحرم تعزية أهل الذمة وشهود أعيادهم وتهنئتهم بها، وتكره مصافحتهم وتشميتهم، وإن تعد الذمي على مسلم بقتل مطلقا عمدا كان أو شبه عمد أو خطأ كما في المنتهى كالتنقيح، كما في إطلاق المنتهى، أضيف كلمة إطلاق، كما في إطلاق المنتهى، أحسن الله إليكم، كما في إطلاق المنتهى كالتنقيح وتابعه الغاية، أما في الإقناع فقيده بالعمد مخالفة الماتن، وإن تعد الذمي على مسلم أو ذكر الله أو كتابه أو رسوله بسوء انتقض عهده دون عهد نسائه وأولاده، ولا يقف انتقاض العهد على حكم الإمام، أي لا يلزم أن يحكم الإمام بانتقاض عهده، فيخير الإمام فيه كأسير حربي، أن يخير بين أربعة أمور، أن يقتله أو يسترقه أو يمن عليه مجانا أو يفديه بمال أو بأسير مسلم، تتمة، العقود التي تفيد الأمن للكفار ثلاثة، العقد الأول عقد الذمة وتقدم، الثاني الأمان وهو إعطاء عهد لمحارب بعد الاعتداء على نفسه وعرضه ودينه، الأمان وهو إعطاء عهد لمحارب بعدم الاعتداء على نفسه وعرضه ودينه وماله، ويصح الأمان مع الإمام الأعظم لجميع المشركين سواء كانوا يهودا أو نصارى أو مجوسا أو وثنيين، ويصح الأمان من آحاد المسلمين لواحد ولقافلة وحصن صغيرين عرفا كمئة فأقل، وكذا الشركات الآن لها أن تؤمن على بعض لها أن تؤمن على بعض الكفار ليعملوا في بلاد المسلمين ويسر الأمان إلى ما معه من أهل ومال إلى أن يقول إلا أحسن الله إليكم إلا أن يقول مؤمنه أمنتك وحدك قاله في الإقناع. وصيغته يصح بكل ما يدل عليه من قول وإشارة مفهومة ورسالة وكتاب قاله في الإقناع. وشروط عهد الأمان: الأول أن يكون العاقد له مسلما عاقلا ولو مميزا أو أنثى. الشرط الثاني أن يكون مختارا. الثالث أن لا يسبب تأمينه ضررا على المسلمين. الشرط الرابع أن لا تزيد المدة على 10 سنين. وينتقض الأمان بالخيانة. والأصل في الكفار الموجودين الآن أنهم مستأمنون، أنهم كالمستأمنين، عدلوا العبارة هذه، أنهم كالمستأمنين. أحسن الله عليكم. والأصل في الكفار الموجودين الآن أنهم كالمستأمنين، فإذا كانوا كذلك حرم على المسلم قتلهم واستقاقهم وأسرهم والتعرض لهم وإخفاتهم وإخافتهم. أحسن الله إليكم. وهناك أحوال يجب فيها تأخير الجهاد كالتي نحن فيها الآن، لأن المسلمين ليس عندهم قدرة على الجهاد، ولا يعني ذلك تسليم الأمر للكفار، بل يجب إعداد العدة لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وهذه أمور معقدة وخطيرة جدا، فلا يستعجل في تنزيل كلام الفقهاء على الواقع. العقد الثالث الهدنة، وهي العقد على ترك قتال مدة معلومة بقدر الحاجة ولو بعوض منها أو منهم، فلا بأس بإعطاء عوض لبلاد كافرة ولو من الزكاة لكف شرها عن بلاد المسلمين. نعم، ولو من الزكاة. بعضهم يعني يقول هذا وهن وضعف، هذا ليس بيدك، أحيانا أمور كبيرة ما يستطيع عليها ولي الأمر. حتى لو من الزكاة يعطى الكافر حتى يكف شره عن بلاد المسلمين. نعم. فلا بأس بإعطاء عوض لبلاد كافرة ولو من الزكاة لكف شرها عن بلاد المسلمين. وشروط الهدنة: أن تكون في حال يجوز فيها تأخير الجهاد. الثاني أن تكون صادرة من الإمام أو نائبه فقط. الثالث أن تكون لمدة معلومة وإن طالت فلا تكون مطلقة. أما شيخ الإسلام فاختار صحة الهدنة غير المقيدة بزمن، لكنها تكون جائزة لا لازمة. وإن حصلت حرب بين إحدى الدول الإسلامية ودولة كافرة، فإن بقية الدول الإسلامية لا تصبح في حرب مع تلك الدولة الكافرة بمجرد ذلك، إذا كان بينهما عقد. وذلك أن كل بلد الآن له حكم بنفسه، بحيث يأخذ والي البلاد أحكام الولاية العامة ومن الأدلة على ذلك ما وقع في صلح الحديبية، حيث طلب المشركون أن يرد إليهم أبو بصير، فرده الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم انعزل أبو بصير ومن كان معه كما يروى في السيرة، فلم يعنه الرسول صلى الله عليه وسلم مع أنه كان ضعيفا. فإن كان هناك عهد بين دولة مسلمة ودولة كافرة امسحوا الألف واللام. أحسن الله إليكم. قال: فإن كان هناك عهد بين دولة مسلمة ودولة كافرة، ثم اعتدت الكافرة على بلاد مسلمة أخرى، فلا يجوز للدولة المسلمة التي عاهدت الدولة الكافرة أن تعتدي بمجرد ذلك على الدولة الكافرة للعهد الذي بينهما. انظر ما يؤيد هذا في كشاف القناع، والله أعلم. قال رحمه الله: كتاب البيع وسائر المعاملات. ينعقد البيع لغة دفع عوض وأخذ معوض، ومأخوذ من الباع، لأن كلا من المتبايعين يمد يده عند البيع، وهو الصلاح مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة بمثل أحدهما، أي المال أو المنفعة، على التأبيد غير ربا وقرض. وهو التعريف الذي ذكره الحجاوي في الزاد والإقناع. وقوله على التأبيد أخرج به الإجارة. والبيع جائز بالقرآن والسنة والإجماع، فقد قال تعالى: وأحل الله البيع، وفي الحديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، متفق عليه. تتمة: أركان البيع 3: العاقدان والمعقود عليه والصيغة المعقود بها. ينعقد بمعاطات. ينعقد البيع بأحد أمرين: الصيغة الفعلية المعاطاة، والمراد بها المناولة كما في المطلع، سواء كانت المعاطات من البائع والمشتري أو من أحدهما، أي والكلام من الآخر. ومثل المعاطات من الطرفين أن يدخل شخص محلا فيأخذ خبزا ويضع ريالا عند البائع ثم ينصرف. تنبيه: ذكر في الإقناع لصحة المعاطات الفورية بين القبض والإقباض، فقال: ويعتبر في المعاطاة معاقبة القبض أو الإقباض للطلب. قال البهوتي: وظاهره أن التأخير في المعاطاة مبطل ولو كان بالمجلس لم يتشاغل بما يقطعه لضعفها عن الصيغة القولية، بخلاف الصيغة القولية فيجوز التراخي حتى يتفرق من المجلس أو يتشاغل بما يقطعه، كما سيأتي فرق فقهي ينعقد بمعاطاة وبإيجاب وقبول. الأمر الثاني الذي ينعقد به البيع هو الصيغة القولية، الإيجاب والقبول. والإيجاب هو اللفظ الصادر من البائع كقوله بعتك ونحوه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري كقوله قبلت ونحوه، كقوله قبلت ونحوه. وإن تقدم القبول على الإيجاب صح بشرط أن يقول القبول، أن يكون القبول بلفظ الأمر المجرد عن الاستفهام، كأن يقول المشتري بعني فيقول البائع بعتك، أو بلفظ الماضي المجرد عن الاستفهام كأن يقول المشتري اشتريت منك فيقول البائع بعتك، فيصح فيهما تتمة. يشترط لصحة الصيغة القولية الإيجاب والقبول، لصحة الإيجاب والقبول: أولا أن يكون القبول على وفق الإيجاب في النقد والقدر والحلول والتأجيل، فلو قال البائع بعتك بمئة فقال المشتري قبلت بخمسين لم يصح. الشرط الثاني أن لا يتشاغل العاقدان بما يقطع البيع عرفا ككلامهما بين الإيجاب والقبول بما لا يتعلق بالعقد. الشرط الثالث اتصال القبول بالإيجاب ولو مع التراخي ما دام في المجلس، فإن تفرق قبل إتمامه بطل. ويصح البيع بالهاتف كما يستفاد من كلام الإقناع، لأنه هنا أعدلها، لأنه صحح العقد بالكتابة بالهاتف، لأنه صحح العقد بالكتابة فبالهاتف أولى بشرط التحقق من الأصوات. أما البيع بالكتابة فقد نص صاحب الإقناع وتابعه الغاية على جوازه وصحته. قلت: ولعله فيما يصح السلم فيه وإلا فلا يصح. ومثاله أن يكتب البائع في بلد ما: بعتك سيارة كذا بثمن كذا، فإذا وصلت الرسالة إلى المشتري يقول قبلت، لكن البهوتي اعترض على الإقناع في الكشاف بأن ظاهر كلام الأصحاب خلافه، لأن الاتصال شرط وهو ينتهي بالتفرق قبل القبول، وبالمراسلة ينقطع القبول عن الإيجاب، وظاهر المنتهى عدم صحته. وقال ابن عبد الهادي في زينة العرائس: البيع لا يصح بالكتابة بلا خلاف فيه، والله أعلم، خلاف المتأخرين، بسبعة شروط الرضا منهما. شروط صحة البيع سبعة. الشرط الأول الرضا منهما، أي من المتعاقدين، للحديث إنما البيع عن تراض، رواه ابن ماجه وابن حبان. ويستثنى ما لو أكره على البيع بحق كمن أكرهه حاكم على بيع ماله لوفاء دينه فيصح. وكون عاقد جائز التصرف. الشرط الثاني كون العاقد جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد. أما السفيه والصغير ولو غير مميز فلا يصح البيع منهما إلا في حالتين. الحالة الأولى إذا كان في شيء يسير كرغيف ونحوه ولو من غير مميز، ولو لم يأذن له وليه أو هذا احذف الألف. والحالة الثانية أحسن الله عليكم. والحالة الثانية إذا أذن له وليه في المال فيصح بيعه في القليل والكثير، لكن قالوا ويحرم على وليه إذنه للمميز بلا مصلحة. فإن أذن بلا مصلحة فإن أذن له أحسن الله عليكم. فإن أذن له بلا مصلحة فتصرف الصبي فهل يصح؟ في الغاية يصح ويضمن الولي ووافقاه. وقال النجدي: يحرم ولا يصح مخالفة. وكون مبيع مالا وهو ما فيه منفعة مباحة. الشرط الثاني كون المبيع مالا، والمال في المذهب ما يباح نفعه مطلقا من غير حاجة ولا ضرورة، وهو إما عين كسيارة أو منفعة كممر في دار. أو أما العين فيشترط فيها شرطان: الأول أن يكون فيها منفعة فأخرج ذلك ما لا منفعة فيه كالحشرات. الشرط الثاني أن تكون المنفعة مباحة مطلقة، أي في جميع الأحوال من غير حاجة ولا ضرورة، فلا تباح في حال دون حال. أما الكلب فلا يسمى مالا، لأنه لا يباح اقتناؤه إلا لحاجة صيد وماشية وزرع فقط. وكذا جلد الميتة على المذهب لا يباح استعماله إلا في اليابسات بعد دبغه، فليس مالا ولا يجوز بيعه. وأما المنفعة فيشترط كونها مباحة، ويمثلون لها ببيع منفعة الممر في الدار ومنفعة ممر الماء على سطح البيت، فيجوز بيع ذلك. ومثله لو اشترى منفعة مرور أسلاك كهربائية مثلا في أرضه ونحو ذلك. قال رحمه الله: وكونه مملوكا لبائعه أو مأذونا له فيه. أي وقت العقد، فيشترط أن يكون مالكا للمبيع وقت العقد، وهذا الشرط الرابع، وهذا الشرط الرابع. وإنما قيد بوقت العقد لإخراج بيع الفضولي، وهو الذي يبيع ملك غيره بلا إذنه فلا يصح بيعه، حتى لو أذن له صاحبه، حتى لو أذن له صاحبه فيما بعد، لأنه ليس ملكا، لأنه ليس مالكا للمال وقت العقد ولا مأذونا له فيه. وفي الحديث لا تبع ما ليس عندك، رواه الأربعة. أما قوله مأذونا له، أي يشترط لصحة البيع إذا لم يكن مالكا للمبيع وقت العقد أن يكون مأذونا له، ومثاله إذن المالك للوكيل وإذن الشارع لولي الصغير وناظر الوقف. تتمة. هناك أربعة، هناك أشياء لا تملك ولا يصح بيعها على المذهب. الشيء الأول، الأراضي التي فتحت عنوة كمصر والشام والعراق، فهي موقوفة وتصح إجارتها، لكنها لا تملك ولا يصح بيعها إلا إذا رأى الإمام مصلحة في بيع شيء منها. الشيء الثاني، رباع مكة، وهي المنازل ودور الإقامة وكل الحرم وبقاع المناسك كمنا وعرفات ومزدلفة، فهي لا تملك ولا يصح بيعها ولا إجارتها، لأنها موقوفة على جميع المسلمين، ومن أجبر غيره على الإجارة فالإثم عليه. الشيء الثالث، الأوقاف التي لا يزال نفعها باق فلا تملك ولا تصح إجارتها. الشيء الرابع، هذه هنا الأوقاف التي لا يزال نفعها باق، بعدها تضيفون يعني ما بعد هذا غير صحيح، فلا تملك ولا تصح إجارتها، هذا غير صحيح. تضيفون بعد قوله لا يزال نفعها باق فلا يصح نقل الملك فيها وتصح إجارتها، فلا يصح نقل الملك فيها وتصح إجارتها. أحسن الله إليكم. الشيء الثالث، الأوقاف التي لا يزال نفعها باق فلا يصح نقل الملك فيها وتصح إجارتها. الشيء الرابع، الماء العد الذي له مادة لا تنقطع فلا يملك حتى من مالك الأرض، والناس شركاء فيه قبل حيازته، أي ما دام في البئر أو العين أو الأرض، لكن لا يجوز لهم دخول الأرض بغير إذن مالكها. أما من حاز هذا الماء في خزان مثلا فإنه يملكه. الشيء الخامس، المعادن الجارية كالنفط والبترول، فلا تملك بملك الأرض لكنها تملك بالحيازة. يعني ما في فائدة لو حصلت بئر نفط في أرضك، ما في فائدة. أنا إيش تسوي فيها؟ صدره ولا إيش؟ ها؟ فلا تملك ملك الأرض لكنها تملك بالحيازة. طيب أخرجته وبعدين إيش بتسوي؟ تروح تبيع من يعني؟ ها؟ إيش؟ سوق السود بعدها السجن على طول. طيب. قال رحمه الله: وكونه مقدورا على تسليمه. الشرط الخامس، كون المبيع مقدورا على تسليمه، ويستثنى منه المغصوب، فيجوز بيعه لغاصبه أو لقادر على تخليصه من الغاصب. وكونه معلوما لهما برؤية أو صفة تكفي في السلم. الشرط السادس، كون المبيع معلوما للمتعاقدين، وذلك بأحد أمرين. الأمر الأول، إما برؤية تحصل بها معرفة المبيع مقارنة للعقد بألا تتأخر عنه، إما لجميعه كوجهي ثوب منقوش، أو لبعض مبيع يدل على بقيته كأحد وجهي ثوب غير منقوش، أو قبله بيسير بحيث لا يتغير. وكون ثمن معلوما الشرط الأمر الثاني، وإما بصفة، لكن لا يصح البيع بالصفة إلا فيما يصح فيه السلم ليمكن ضبط صفاته. تتمة. إن وجد المشتري ما وصف له أو تقدمت رؤيته متغيرا فله الفسخ. قال رحمه الله: وكون ثمن معلوما حال العقد، وهذا الشرط السابع، والعلم بالثمن يكون بالرؤية أو الصفة على ما سبق تفصيله في الشرط السادس. تتمة. يصح البيع بالمشاهدة على المذهب ولو لم يعلم القدر، سواء كان ذلك في الثمن أو المثمن. ومثاله أن يخرج المشتري ريالات من جيبه ويقول للبائع: أشتري هذه السيارة بهذه الريالات التي تراها، ولا يعلم عددها، ويرضى البائع فيصح العقد، ويرجع مع تعذر معرفة قدر الثمن في فسخ بقيمة مبيع إذن، ويرجع مع تعذر معرفة قدر الثمن في فسخ بقيمة مبيع إذن لأن الغالب أن الشيء يباع بقيمته، وكذا يصح لو قال البائع بعتك هذا القطيع من الغنم والمشتري لا يعلم عدد الغنم الذي فيه ويشتري كل القطيع فيصح. قال رحمه الله: فلا يصح بما نعم كيف في فسخ بقيمة مبيع إذن لا بقيمة نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فلا يصح بما ينقطع به السعر، ولهذا اشترطت معرفة الثمن وقت العقد، فلا يصح بما ينقطع به السعر. ومثاله أن يتبايع على سلعة ويتم العقد ويتفق على أن الثمن هو أعلى ما تصل إليه بعد عرضها للسوم، فلا يصح هذا العقد عند الحنابلة، لأن الثمن مجهول حين العقد. الثمن كان مجهول حين العقد، يعني أبيعك هذه السيارة ويقول قبلت، والثمن هو أن نحن نعرضها في السوق ونشوف كم تسام ثم تدفع لي الثمن، هذا لا يصح، لأن الثمن حين العقد مجهول، بخلاف بيع إيش المزايدة الذي سيأتي. نعم تتمة يصح. نعم. بيع المزايدة نعم إيش ما في ما شوهد الثمن الآن ما شوهد الثمن إيش ما في ثمن الآن لا أخرج ثمن ولا حاجة. قال كم بتبيع هذه السيارة؟ قال نعرضها في السوق والثمن اللي تسام به فهو الثمن مجهول حين العقد. نعم. قال رحمه قال وفقه الله وحفظه: تتمة يصح بيع المزايدة، والمعروف عندنا بالبيع بالحراج، وهو أن يعرض مالك السلعة سلعته في السوق فيقول الأول أشتريها بمئة، ثم يقول الثاني أشتريها بمئة وخمسين ونحو ذلك، حتى إذا سميت بسعر يرتضيه حتى إذا سيمت بسعر يرتضيه مالكها باعها بذلك السعر، وهذا سوم جائز، ولأن العقد وجد بعد رضا البائع. الآن العقد حصل بعد ما رضي البائع بهذا الثمن الذي وصلت إليه السلعة. نعم. لأن العقد وجد بعد رضا البائع والمشتري بأعلى سعر وصل إليه السوم، بخلاف البيع بما ينقطع به السعر، فيكون العقد قد تم قبل أن يعرض المبيع ويعلم ثمنه، فرق فقهي. وإن باع مشاعا بينه وبين غيره، أو عبده وعبد غيره بغير إذن، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا صفقة واحدة، صح في نصيبه وعبده والخل بقسطه. هذه المسائل مشهورة في المذهب بمسائل تفريق الصفقة، وتفريق الصفقة اصطلاحا أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح بيعه صفقة واحدة، أي في عقد واحد بثمن واحد. ومسائل تفريق الصفقة لها ثلاث صور، ذكر الماتن منها صورتين: الأولى أن يبيع مشاعا بينه وبين غيره كدار بخمسين مثلا، ولم يميز من هذه الخمسين قدر الثمن الذي يقابل النصيب الذي يملكه من هذا المشاع. الصورة الثانية أن يبيع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا، أو خلا وخمرا بخمسين مثلا، ولم يميز من هذه الخمسين قدر الثمن الذي يقابل عبده أو العبد أو الخل. ويمكن أن يعبر عنهما ببيع جميع ما يملك بعضه، فالصورة الأولى أن يكون البيع مشاعا، والمشاع هو فالصورة الأولى أن يكون البيع أن يكون المبيع مشاعا أحسن الله إليكم أن يكون المبيع مشاعا، والمشاع هو معلوم القدر مجهول العين. فلو اشترك اثنان في أرض مثلا، كل واحد منهما يملك نصفا غير محدد منها، فباع أحدهما جميع الأرض بلا إذن الآخر بأربعين ألف ريال مثلا، فيصح في نصيب البائع بقسطه، أي عشرين ألف ريال. أما الصورة الثانية فهي أن يبيع جميع ما يملك بعضه لكنه غير مشاع، فمن باع عبده وعبد غيره بغير إذنه، أو عبدا وحرا في عقد واحد، صح البيع في عبده بقسطه من الثمن. والقسط النصيب والحصة كما في المطلع، وسنبين كيفية استخراج القسط في خيار العيب إن شاء الله. ولمشتر الخيار، أي إذا علم المشتري أن الأرض مشاعة بين البائع وغيره، أو أن العبد ليس ملكا للبائع، فله الخيار بين الإمساك والرد، بشرط أن يجهل الحال وقت العقد كما في الإقناع، وإلا فلا خيار له لدخوله فيه على بصيرة. ولا يصح، سيذكر الماتن البيوع المنهية عنها، وكل هذه المسائل مبنية على قاعدة وكل هذه المسائل أحسن الله إليكم وكل هذه المسائل مبنية على قاعدة النهي يقتضي فساد المنهي عنه، وهي قاعدة أصولية توسع فيها الحنابلة. ولا يصح بلا حاجة بيع ولا شراء ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. هذا لفظ المنتهى، لكن لفظ الإقناع أولى، من حيث قال بعد الشروع في ندائها، فالتحريم يبدأ من وقت الشروع في الأذان. قال الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنهي يقتضي الفساد، والمقصود بالنداء الثاني الذي تعقبه الخطبة، فيحرم البيع والشراء ممن تلزمه الجمعة بنفسه أو بغيره بعد نداء الجمعة الثاني، وكذا قبل النداء لمن منزله بعيد بحيث يدركها إذا سعى لها، إذا كان البائع والمشتري أو أحدهما، أي تلزم أحدهما والآخر لا تلزمه، ممن يريد الصلاة مع إمام ذلك المسجد. ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة، ويستثنى إذا كان ثم حاجة أو ضرورة للبيع والشراء فيجوز ويصح، كما لو احتاج عريان لسترة أو اضطر إلى طعام أو شراب. وتصح سائر العقود، خص الحنابلة النهي بالبيع لكثرته، وتصح عندهم سائر العقود لندرة وقوعها في ذلك الوقت. هذا الحكم الوضعي. أما الحكم التكليفي فمختلف فيه، فيرى البهتي جواز هذه العقود كالإجارة والنكاح بخلاف الكرمي، ووافقه الرحيباني وخالفه الشطي، فيرى حرمتها اتجاها مع اتفاقهما في الصحة خلاف المتأخرين. تتمة: تحرم المساومة والمنادات بعد النداء الثاني، وتحرم الصناعات كلها. ولا بيع عصير أو عنب لمتخذه خمرا، حتى لو كان المشتري ذميا يعتقد حله، فيحرم ولا يصح بشرط أن يعلم أن الذي يشتريه سيتخذه خمرا. ولا يجوز أن يؤتى بالأطعمة في نهار رمضان للعمال حتى لو اعتقدوا حل ذلك، لأن فيه إعانة على المعصية، لأنهم مخاطبون بفروع الشريعة. تتمة: ذكر الإقناع ضابطا هو أولى من هذه الأمثلة، فقال: ولا يصح بيع ما قصد به الحرام، فيدخل فيه بيع العصير لمتخذه خمرا. ولا سلاح في فتنة، أي لا يجوز ولا يصح بيع السلاح في الفتنة التي تحصل بين المسلمين، بشرط أن يعلم ولو بقرائن أن الذي يشتريه سيستخدمه في الفتنة. وهذا المذهب، وفي الإنصاف وقيل أو ظنه، اختاره الشيخ تقي الدين، قلت وهو الصواب. يعني لو ظن أنه سيتخذ من العصير خمرا، أو ظن أنه سيستخدم السلاح في الفتنة، فإنه يحرم عليه أن يبيعه، وهذا يدخل في سد الذرائع. والمراد بالفتنة أيضا هي الفتنة التي تحصل بين المسلمين والمسلمين، أما الفتنة أو القتال الذي يحصل بين المسلمين والكفار فهذا ليس فتنة. نعم القول الثاني، إذا ظن، على قول شيخ الإسلام، إذا ظن أنه سيتخذ منه خمرا فيحرم. قال في الإنصاف وهو الصواب. نعم الشيخ، أحسن الله إليكم. لحظة شوية. نعم، أي صورة؟ ما ذكرت الثالثة في الزاد إن شاء الله. أحسن الله إليكم. ولا عبد مسلم لكافر. هذا إذا كان الشخص العادي ينبغي عليه أن يتنبه، فالمستفتى ينبغي عليه أن يتنبه أيضا، قد يراد من الفتوى التي يفتيها أمور أخرى، فيتنبه يسد الباب على المقاصد السيئة. نعم. أحسن الله إليكم. ولا عبد مسلم لكافر لا يعتق عليه، أي لا يجوز ولا يصح بيع عبد مسلم لكافر لا يعتق على المشتري الكافر. وضابط من يعتق عليه: كل امرأة لا يجوز أن يتزوجها من النسب كأمه وأخته، وكل ذكر لو قدر أنه أنثى لا يجوز أن يتزوجها بسبب النسب، كالأخ يقدر أخته، فلو اشتراه عتق عليه بمجرد الشراء. وحرم ولم يصح بيعه على بيع أخيه، للحديث: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد، والتحريم مقيد على المذهب بزمن الخيارين، خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يحرم بعدهما لعدم قدرة العاقد على الفسخ، ومثل البيع الإجارة، وشراؤه على شرائه فيحرم ولا يصح. ومثال ذلك أن يرى شخصا يشتري سلعة بثمن معين، فيأتي البائع فيقول له: أشتري منك تلك السلعة بأكثر مما أعطاك فيها. وسومه على سومه فهو محرم في البيع والإجارة للنهي الوارد في الحديث لا يسم المسلم على سوم أخيه، رواه مسلم. ويشترط في التحريم أن يكون بعد الرضا الملفوظ الصريح من البائع أو المشتري لا بعد الرد، ومثاله لا بعد رد، ومثاله أن يسوم شخص سلعة فيقول للبائع هل تبيع هذه السلعة بمئة فيقول نعم، ثم قبل أن يتم البيع يقول شخص آخر للبائع هل تبيعها لي بمئة وعشرين ليعقد معه فيحرم. وهذا الحكم التكليفي. أما الحكم الوضعي فالبيع صحيح لأن النهي في السوم لم يرد على العقد بل على أمر خارج عنه، بخلاف النهي في البيع على بيع الغير فإن العقد محرم لورود النهي عليه. فرق فقهي. وفي نسخة مضبوطة بخط الماتن وحرم سومه على سومه، وهي تفيد تحريم السوم على سوم المسلم فقط. ويستثنى من تحريم السوم على سوم المسلم حال المنادات والمعروف عندنا ببيع الحراج، قال في الإقناع وشرحه، وهو أي السوم الذي يحرم معه السوم من الثاني أن يتساوما في غير حال المنادات حتى يحصل الرضا من البائع. فأما المزايدة في المنادات فجائزة إجماعا، فإن المسلمين لم يزالوا يتبايعون في أسواقهم بالمزايدة. قال رحمه الله: فصل في الشروط في البيع. الشروط في البيع. نعم شيخ. ولا عبد مسلم لكافر. في بعضهم ضبطها في هذا في الزاد، قالوا بعضهم قالوا ولا عبد مسلم، لكن هنا أشمل عبد مسلم لكافر، سواء كان هذا العبد الذي يملكه المسلم مسلما أو كافرا، هنا أشمل وأعم من لو قلنا عبد مسلم لكافر، فهذه عبارة أشمل من التنوين. نعم كيف؟ يعني ايه وحرمه ايه كيف ما فهمت؟ تصريح بالحكم اي حرم سوم. والله التي قبلها فيها التحريم وعدم الصحة، يعني حكم الوضعي والتكليفي، وهنا لو عطفناها على ما مضى أيضا تعطف بالوضعي والتكليفي، لكن ماذا بتعرف يحرم ويصح العقد في السم فقط، ففيها فائدة وحرم فيها فائدة. نعم. قال رحمه الله: فصل في الشروط في البيع. الشروط في البيع تكون من المتعاقدين بخلاف شروط البيع المتقدمة فإنها من وضع الشارع. فرق فقهي. والشرط في البيع في المذهب تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. ويعتبر على المذهب كون الشرط مع العقد أو بعده في زمن الخيارين خيار المجلس وخيار الشرط، فلا يصح قبل العقد، فلو اشترط المشتري على البائع سيارة بصفة معينة ثم اشتراها منه بعد يومين فلا يلزم البائع بالشرط ما لم تذكر في مجلس في خيار المجلس وهو مجلس العقد كما سيأتي أو خيار الشرط. أما النكاح فبخلاف ذلك فإن الشروط التي يتفق عليها قبل عقد التزويج ملزمة كتبت أو لم تكتب. فرق فقهي. والشروط في البيع ضربان صحيح. الشروط الصحيحة ثلاثة أنواع. النوع الأول شرط ما يقتضيه البيع كما قال البهوتي، وهو ما يطلبه البيع بحكم الشرع، أي ما وضعه الشارع في عقد البيع وطلبه، ومثاله أن يشترط المشتري على البائع أن يتصرف في المبيع بعد قبضه كما شاء، فذلك من مقتضيات البيع. ولهذا لم يذكر كثير من العلماء هذا النوع في مؤلفاتهم، ومنهم الماتن هنا. قال رحمه الله: والشروط في البيع ضربان صحيح، كشرط رهن وضمان وتأجيل ثمن. النوع الثاني ما كان من مصلحة العاقد، وهو قسمان اقتصر المؤلف على أولهما. الأول اشتراط صفة في الثمن، كأن يشترط البائع على المشتري رهنا معينا إذا كان الثمن مؤجلا، أو يشترط عليه ضمانا معينا. الثاني اشتراط صفة في المبيع، كأن يشترط المشتري كون العبد كاتبا أو صانعا. وكشرط بائع نفعا معلوما من مبيع كسكن الدار شهرا أو مشتر نفع بائع كحمل حطب أو تكسيره. النوع الثالث أن يشترط البائع نفعا معلوما في المبيع كأن يشترط البائع أن يسكن البيت المبيع شهرا أو يشترط المشتري نفع بائع في المبيع بشرط كون النفع المشترط معلوما كحمل الحطب ونحوه. فإن شرط أحدهما نفعا في غير المبيع لم يصح كما صرح به البهوتي في شرح المنتهى، كما لو قال للبائع اشتري منك هذا الحطب بشرط أن توصل ابني إلى البيت فلا يصح، وإن جمع بين شرطين بطل البيع. المراد يبطل البيع إن جمع بين شرطين من النوع الثالث فقط كأن يشتري الحطب ويشترط تكسيره وحمله أو يشتري الثوب ويشترط خياطته وتفصيله. والدليل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم مرفوعا: لا يحل سلف ولا بيع ولا شرطان في البيع، رواه أبو داود والترمذي. أما النوع الأول والثاني فيصح العقد حتى لو اشترط منهما 100 شرط. قال رحمه الله: وفاسد. قال: في الإقناع فاسد يحرم اشتراطه، وهو 3 أنواع أيضا: نوعان يعودان على أصل العقد بالإبطال، ونوع فاسد في نفسه لكنه لا يفسد البيع، وفاسد يبطله كشرط عقد آخر مع قرض وغيره. هذا النوع الأول من الشروط الفاسدة التي تكون فاسدة في نفسها وتفسد العقد، ومثاله أن يقول للمشتري: أبيعك بشرط أن تقرضني 50,000، أو يقول له: بعتك هذه العمارة على أن تؤجرني أرضك، فلا يصح العقد. أما الجمع بين عقدين بدون شرط كقوله: بعتك وأجرتك 50 ريالا فيصح. والحنابلة يحملون نهى في الحديث نهى عن بيعتين في بيعة الذي رواه الترمذي والنسائي، يحملون النهي على اشتراط عقد في عقد آخر بخلاف ابن القيم رحمه الله، فإنه يحمله على بيع العينة. أما ما يعلق البيع كبعتك إن جئتني بكذا أو رضي زيد، النوع الثاني تعليق البيع على شرط مستقبل فلا يصح العقد، كأن يقول البائع أو المشتري: بعتك إذا جاء رمضان، أو قبلت إذا جاء رمضان، لأن الأصل في العقود التنجيز أي الفورية. ويستثني الحنابلة في التعليق مسألتين: المسألة الأولى التعليق على المشيئة، فيقول البائع: بعتك إن شاء الله، أو يقول المشتري: قبلت إن شاء الله، فيصح البيع. المسألة الثانية بيع العربون بفتح العين والراء، فيصح على المذهب بأن يقول المشتري أو المستأجر بعد دفع بعض الثمن أو الأجرة: إن أخذته أو جئتك بالباقي، وإلا فما دفعته يكون لك. نعم، هنا فيصح على المذهب بأن يقول المشتري أو المستأجر بعد، تكتبون بعد أن يعقد معه عقد البيع أو الإجارة ودفع بعض الثمن أو الأجرة إلى آخره: إن أخذته أو جئتك بالباقي، وإلا فما دفعته يكون لك. إذن نضيف بعد قوله بأن يقول المشتري أو المستأجر بعد أن يعقد معه عقد البيع أو الإجارة ودفع بعض الثمن أو الأجرة: إن أخذته أو جئتك بالباقي، وإلا فما دفعته يكون لك. وفي الحقيقة أن هذا يعني لا يعد تعليقا للبيع، ليس البيع العربون ليس تعليقا للبيع. لماذا؟ يعني قول المسألة الثانية مستثناة في التعليق، هذا فيه نظر. بيع العربون ليس تعليقا للبيع، لأن البيع انعقد الآن: بعتك، وقال: رضيت 100 ريال 200، يعطي 50، يقول: إن جئتك بالبقية وإلا فهي لك. هذا تعليق بيع ولا تعليق فسخ؟ في الحقيقة أنه تعليق فسخ. بيع العربون تعليق فسخ، وتعليق الفسوخ في المذهب ما حكمها؟ جائزة إلا في الخلع. كل فسخ يجوز تعليقه إلا الخلع. يعني مثلا تستطيع تؤجر السكن عندك وتشترط أنه إذا تأخر عن دفع الإيجار مثلا يوم أو يومين أو أسبوع، فإنك تفسخ العقد. يجوز إذا كانت تشترط ذلك. فبيع العربون في الحقيقة تعليق فسخ وليس تعليق بيع. البيع انعقد، البيع انعقد وعلق فسخه، فهذا جائز، فهذا جائز. نعم يا شيخ. أحسن الله إليكم. فيصح على المذهب بأن يقول المشتري أو المستأجر بعد أن يعقد معه عقد البيع أو الإجارة ودفع بعض الثمن أو الأجرة أن يقول إن أخذته أو جئتك بالباقي وإلا فما دفعته يكون لك. أعد إضافتك. بأن يقول المشتري أو المستأجر بعد أن يعقد معه عقد البيع أو الإجارة ودفع ودفع بعض الثمن ودفع بعض الثمن ودفع بعض الثمن أو الأجرة إن أخذته أو جئتك بالباقي وإلا فما دفعته يكون لك. قال رحمه الله: وفاسد لا يبطله. النوع الثالث وهو الشرط الذي ينافي مقتضى البيع، فيفسد الشرط لكن البيع صحيح، كشرط ألا خسارة، أي يقول المشتري للبائع: أشتري منك هذه السلعة بشرط ألا أخسر فيها إن بعتها، أو متى نفق وإلا رده، أي متى راج واشتراه الناس وإلا رددته عليك، ونحو ذلك، كشرط ألا يقفه أو لا يبيعه أو لا يهبه. تتمة: هل يجوز الإقدام على العقد بمثل هذه الشروط الفاسدة؟ فهل يجوز مثلا أن يشتري شاة من شخص اشترط عليه ألا يذبحها فيجيبه إلى شرطه ثم إذا تم العقد ذبحها؟ هذا جائز عند الحلابلة للدليل الصريح الصحيح، وهو ما جاء في حديث بريرة رضي الله عنها لما اشترط أهلها أن يبيعوها بشرط فاسد، وهو أن يكون له وهو أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: اشتريها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قال: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. متفق عليه. ومن أمثلة ذلك من يبيع كتابا أو برنامجا ويشترط عدم نسخه، فللمشتري النسخ ولو وافق على الشرط عند العقد. وقد يناقش في هذا من جعل نشر الحقوق الفكرية ملكا خاصا بصاحبها فقط، والحنابلة مع قولهم بفساد الشرط في هذا النوع يقولون: من فات غرضه بفساد الشرط ولو كان عالما بفساده فله أن يفسخ. ويشكل عليه أن هذه الشروط الفاسدة فكيف يرتبون عليها أحكاما؟ ويرى شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين أن الشرط إن كان فيه غرض صحيح للمشترط فهو صحيح ملزم، ومما له علاقة بهذه الشروط الإيجار المنتهي بالتمليك. فالحنابلة وهو قول الجمهور يجعلون العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا إن تعدى أو فرط. أما أصحاب الإيجار المنتهي بالتمليك فيشترطون كون التأمين أي الضمان على المستأجر، فيأخذون منه مبلغا مقابل هذا التأمين. وهنا يظهر الإشكال في هذا العقد، وهذا الشرط ملزم لا يمكن التخلص منه. فلو حصل حادث للسيارة فعلى المستأجر بالتأمين الذي دفعه سابقا، فهل يجوز الإقدام على هذا العقد أو لا؟ يحتاج إلى تأمل. يخالف من مقتضى العقد. التأمين المفروض يكون على المؤجر. لو أجرت سيارة أو أجرت بيت أو فأي خراب يحصل بلا تفريط من المستأجر فالتصليح يكون على المؤجر ليس المستأجر. سيأتينا فيها كلام آخر أيضا، ستأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. وإن شرط البراءة من كل عيب مجهول لم يبرأ. والمراد أن يقول البائع للمشتري: أبيعك هذه السلعة وأشترط عليك أن تبرئني من كل عيب أجهله. فالمذهب أنه لا يبرأ إن وجد المشتري لا يبرأ. أحسن الله. أنه لا يبرأ. أحسن الله إليكم. فالمذهب أنه لا يبرأ إن وجد المشتري بالسلعة عيبا، ولو كان حصول العيب بعد العقد وقبل التسليم، وحينها يكون للمشتري الفسخ بالعيب سواء كان العيب ظاهرا ولم يعلمه المشتري أو باطنا. وإن سمى البائع العيب للمشتري أو أبرأه المشتري بعد العقد من العيب أو من كل عيب فإنه يبرأ ولو لم يوقفه على هذا العيب على ظاهر التنقيح والمنتهى والغاية، خلافا للإقناع الذي اشترط حتى يبرأ البائع من العيب أو يوقف المشتري على العيب. لا، مخالفة. أن يوقف البائع، أضيف عندكم أن يوقف البائع، في فرق شيخ تفصيلان الآن موجود. الخياط يأخذ المقاس ويقطع القماش وشخص آخر يخيط هذا القماش. إلى الآن موجود الخياط غير والمفصل غير. الذي تراه في المحل هذا يفصل فقط، يفصل الثياب وأحيانا ما يفصل. فالذي يفصل يأخذ المقاس من الشخص ثم يقص قصاصات الثوب كله، ثم يأتي شخص يجمع هذه القصاصات حتى تكتمل ثوبا. نعم شيء. قال رحمه الله: فصل في الخيار. الخيار اسم مصدر اختار يختار اختيارا، والمراد به في بيع غيره، في بيع وغيره، طلب خير الأمرين الفسخ أو الإمضاء. وقوله سبعة أقسام تابع فيه الإقناع. أما المنتهى فجعلها ثمانية. وذكر الماتن القسم الثامن آخر الفصل، وهو خيار الخلف في الصفة، ولم يجعله قسما مستقلا. وأما صاحب الغاية فعد الأقسام تسعة. قال رحمه الله: والخيار سبعة أقسام: خيار مجلس بكسر اللام، والمراد به المكان الذي حصل فيه العقد. والأصل في هذا الخيار حديث ابن عمر رضي الله عنه، حديث ابن عمر رضي الله عنهما: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، رواه الشيخان. فكل من المتبايعين له الخيار بين إمضاء العقد وفسخه، ويستثنى ما لو تبايع على ألا خيار فلا يثبت لهما، وكذا لو أسقطاه بعد البيع وقبل التفرق تتمة. العقود التي يثبت فيها خيار المجلس يثبت في الإجارة والبيع وما في معنى البيع كالصلح والهبة وكذا. والهبة هنا على عوض، أضيف عندكم والهبة على عوض حتى تكون بمعنى البيع، أما إذا كانت بلا عوض فليست معنى البيع. يثبت في الإجارة والبيع وما في معنى البيع كالصلح والهبة على عوض، وكذا ما قبضه شرط لصحته كصرف. كذا ما قبضه، وكذا ما قبضه شرط ما وكذا ما قبضه نعم. وكذا ما قبضه شرط لصحته كصرف وسلم وربوي بجنسه. ويستثنى ما تولى فيه الإنسان طرفي العقد كأن يكون البائع هو المشتري كما ذكره ابن النجار في المنتهى، فلا يثبت له خيار المجلس. خيار مجلس: فالمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا، بشرط أن يتفرق اختيارا لا كرها، فإن تفرق كرها لهما أو لأحدهما أو خوفا من سيل أو سبع فهما على خيارهما حتى يتفرقا من مجلس زال فيه الإكراه والإلجاء، ما لم يتفرقا بأبدانهما عرفا. فيختلف التفرق في المذهب باختلاف موضع البيع ومرجعه العرف. فإذا كانوا في صحراء فالتفرق بأن يمشي أحدهما مستدبرا لصاحبه خطوات، وإذا كان في بيت حصل التفرق بانتقال أحدهما إلى غرفة غير التي وقع فيها العقد. ولا يشترط انصراف كلا المتعاقدين من مجلس العقد، فيكفي أن ينصرف أحدهما. ولا يجوز على المذهب أن ينصرف أحدهما خوفا من أن يفسخ صاحبه للحديث، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله، رواه النسائي والترمذي وحسنه. إلا إنه إن فعل صار البيع لازما. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فله فلعله لم يبلغه الحديث. وخيار شرط: خيار الشرط عبارة عن تمديد لمدة خيار المجلس الذي ينقطع بالتفرق من المجلس فيمتد إلى ما يتفقان عليه. والأصل في هذا الخيار حديث المسلمون على شروطهم، رواه الترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح. وله وليس له دليل خاص فيما أعلم والله أعلم، وهو أن يشترطاه أو أحدهما مدة معلومة، وحرم حيلة ولم يصح البيع. وفي نسخة زيادة: ليربح في قرض. فيشترط لصحة خيار الشرط أمران: الأول أن تكون له مدة معلومة وإن طالت. الشرط الثاني أن لا يكون حيلة ليربح في قرض، وإلا حرم ولم يصح العقد. وصورته أن يبيعه بيتا مثلا بمئة ألف ويشترط الخيار شهرا، ثم بعد الشهر يفسخان، فيعيد البائع الذي هو مقترض في الحقيقة الثمن للمشتري وهو مقرض في الحقيقة، ويعيد المشتري البيت الذي كان سكنه مدة الخيار، ويكون حينئذ قرضا جر نفعة جر منفعة فيحرم. فهذا بيع في الصورة وقرض جر نفعا في الحقيقة. قال رحمه الله: وينتقل الملك فيهما لمشتر، أي في زمن خيار الشرط وخيار المجلس، فينتقل ملك المبيع من حين العقد للمشتري، وكذا ينتقل ملك الثمن مدة الخيارين من حين العقد للبائع. لكن المتون المختصرة كزاد المستقنع وأخصر المختصرات تقتصر على ذكر المشتري ولا تذكر البائع، ويترتب على هذه المسألة أحكام كثيرة، منها لو حصل نماء منفصل كثمرة فهو للمشتري، وكذا لو أجر المبيع فالأجرة للمشتري، ومن الأحكام وعليه نفقة البهيمة المشترى ولو تلف المبيع مدة الخيار فمن ضمانه، لكن يحرم ولا يصح تصرف في مبيع وعوضه مدتهما، هذا استثناء من قوله وينتقل الملك فيهما، فيحرم على البائع التصرف في المبيع ولا يصح، لأن الملك في المبيع انتقل للمشتري زمن الخيارين، ويحرم أيضا ولا يصح تصرف المشتري في العوض، لأن الملك في العوض انتقل للبائع مدة الخيارين، ويحرم أيضا ولا يصح تصرف البائع في الثمن المدفوع إليه من المشتري لعدم انقطاع علاقة المشتري بالثمن الذي دفعه، وكذا يحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع لعدم انقطاع علاقة البائع به، وسواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، إلا عتق مشتر مطلقا وإلا تصرفه في مبيع والخيار له. يستثنى مما قررناه آنفا، أولا عتق المشتري للعبد الذي اشتراه مطلقا سواء كان الخيار لهما أو لأحدهما، فيصح عتقه لقوة العتق وسرايته. ومما يستثنى تصرف المشتري في المبيع ببيع أو هبة ونحوه ما حال كون الخيار له فقط، فلو اشترى سيارة واشترط الخيار شهرا ثم باعها أو أجرها خلال مدة الخيار جاز وصح، لكن تصرفه يقطع خياره ويلزم العقد، ويلزم العقد ما لم يستخدم المبيع للتجربة أو لغيرها فلا يسقط خياره. ومما يستثنى تصرف البائع في الثمن حال كون الخيار له فقط، فيجوز ويصح لأنه تصرف في ملكه لكنه يقطع خياره ويلزم العقد. أما لو كان الخيار لهما جميعا فيحرم ولا يصح تصرف المشتري في المبيع والبائع في الثمن إلا بإذن الآخر. وخيار غبن، الغبن لغة النقص، يقال غبنه إذا خدعه، والغبن اصطلاحا أن يخدع العاقل في ثمن السلعة إما زيادة أو نقصا يخرج عن العادة، فيخدع البائع فيبيع سلعته بثمن منخفض جدا، أو يخدع المشتري فيشتري سلعة بثمن مرتفع جدا. وخيار الغبن يكون بين الفسخ والإمضاء مجانا، وليس له أن يمسك ويطالب بالقدر الذي غبن فيه بخلاف خيار العيب، فرق فقهي. وخيار غبن يخرج عن العادة، فالمرجع في معرفة الغبن العادة والعرف، لكن الفقهاء يذكرون أن الغبن لا يحصل إلا إذا بلغ 20% نقصا أو زيادة سواء من جهة البائع أو المشتري، فيحمل كلامهم على هذا التمثيل للتحديد لجعلهم العرف هو المرجع، فالقدر الذي يعد في العرف غبنا فهو غبن وإلا فلا. وخيار غبن يخرج عن العادة لنجس أو غيره، يثبت خيار الغبن في المذهب في ثلاث صور فقط. الصورة الأولى النجس، وهو أن يزيد في السلعة ما لا يريد شراءها ليغر المشتري، ليغر المشتري ولو بلا مواطأة مع البائع، فيحرم لنهيه صلى الله عليه وسلم عن النجس، متفق عليه. الصورة الثانية المسترسل، وهو المعتمد على صدق غيره لسلامة سريرته كما ذكره الخلوتي، وهو شرعا الجاهل بالقيمة من بائع ومشتر ولا يحسن المماكسة، أي المساومة بتخفيض السعر أو يبيع بسعر المثل. الصورة الثالثة تلقي الركبان، بأن يتلقى شخص من يأتي بالسلعة من خارج البلد عند سور البلد فيشتري منهم بأقل من سعر السوق أو يبيع عليهم بأكثر منه، فإذا دخلوا البلد ووجدوا أنهم قد غبنوا سواء في البيع أو الشراء فلهم الخيار بعقب فسخ العقد أو الإمساك بلا أرش. وقد جاء في الحديث لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فمن تلقيه نعم. السلام عليكم. فمن تلقي فاشتري منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، رواه مسلم. فقوله فهو بالخيار يدل على صحة العقد لكون الخيار ثابتا له، فثبوت الخيار دليل صحة العقد. وحكم تلقي الركبان مكروه، قاله في الرعاية وقيل يحرم، قال البهوتي في الكشاف وهو أولى، وفي هذا حماية للمجتمع، فيترك التاجر حتى يدخل البلد ويرى أسعار السوق فيضع سعرا مناسبا لبضاعته أو يشتري بسعر السوق. تتم حكم الغبن محرم، ويثبت في البيع والإجارة بخلاف النكاح، فلا فسخ لأحد الزوجين إن غبن في المسمى، لأن الصداق ليس ركنا في النكاح، فرق فقهي. قال رحمه الله: للاستعجال، أي لو غبن بسبب استعجاله، ولو تأنى لم يغبن لم يثبت له خيار الغبن، ذكره في الإقناع دون المنتهى. وخيار تدليس، التدليس لغة من الدلس بالتحريك، أي الظلمة كالدلسة كما في القاموس المحيط، وهو في الاصطلاح أن يفعل البائع في السلعة فعلا يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع ويزيد به الثمن. والتدليس محرم، لكن العقد صحيح وللمشتري الخيار لو حصل التدليس بلا قصد من العاقد بين الفسق. قبل لو تحذفونها، لو حصل، نعم، وللمشتري الخيار لو حصل، وللمشتري الخيار لو حصل التدليس بلا قصد من العاقد بين الفسخ والإمضاء مجانا كما في خيار الغبن، بما يزيد به الثمن كتصرية. فمن التدليس تسويد شعر جارية عجوز لتظهر كأنها شابة. أحسن الله. التصلية جمع اللبن في ضرع البهيمة كالشاة ليظن الناظر أن هذا عادتها. وخيار تدليس بما يزيد به الثمن كتصرية وتسويد شعر جارية. فمن التدليس تسويد شعر جارية عجوز لتظهر كأنها شابة. تنبيه: لو أراد شخص بيع سيارة له وكان عليها غبار مثلا فغسلها ولمعها فلا يعتبر ذلك تدليسا، لأن فعله يظهرها على ما هي عليه في الواقع. تحرير. والتدليس هو أن يظهرها بخلاف ما هي عليه في الواقع، أما هذا الذي لمع سيارته ونظفها فهو يظهرها على ما هي عليه في الواقع فلا يكون تدليسا. نعم. السلام عليكم. ما قصد التدليس؟ فعل شيء يظهرها بخلاف، ولم يقصد تدليس، يعني يظن أن هذا يحسنها للمشتري. فحتى لو لم يقصد التدليس المحرم فإن المشتري يكون له خيار التدليس. إيش؟ نفس الشيء، هو محرم، لكن مقصود ثبوت الخيار للمشتري سواء قصد الباع التدليس أو لم يقصده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وخيار غبن وعيب وتدليس عن التراخي، أي ليست على الفور، ما لم يوجد دليل على الرضا كتصرفه في المبيع بعد علمه بالعيب ببيع أو إجارة أو عرض ما غبن فيه للسوم أو استعمله لغير تجربة كحمله على دابة، بخلاف خيار الشرط فلا يبطل خيار العاقد بالاستعمال للتجربة وغيرها، فيبطل بذلك خياره، فرق فقهي. ما لم يوجد دليل على الرضا إلا في تصرية فثلاثة أيام، وهذا مستثنى من التراخي غير المحدد بزمن للنص الوارد فيه، فيخير المشتري بثلاثة أيام فقط منذ علم بالتصرية بين الإمساك بلا أرش والرد، فإن ردها بعد حلبها رد معها صاعا من تمر سليم. وخيار عيب ينقص قيمة المبيع كمرض وفقد عضو وزيادته. العيب لغة الرداءة في السلعة كما في المطلع، وهو اصطلاحا على قسمين: القسم الأول نقص عين المبيع ولو لم تنقص قيمته فيعتبر ذلك عيبا ويثبت به الخيار. القسم الثاني نقص قيمة المبيع عند التجار وإن لم تنقص عينه كالسيارة التي أصلحت بعد حادث فإن عينها مكتملة لكن قيمتها تنقص بسبب الحادث ويثبت للمشتري خيار العيب. وقد اتفق العلماء على أن المشتري إذا وجد عيبا يجهله في السلعة فإنه يخير بين الفسخ والإمضاء، فإذا اختار الإمضاء فله الأرش مقابل النقص الحاصل بالعيب، وذلك عند الحنابلة أما الجمهور فلا يجعلون له مع الإمضاء شيئا. مفردات المذهب. قال رحمه الله: فإن علم العيب أي بعد العقد، أما إذا علم بالعيب قبل أو أثناء العقد فليس له رده بالعيب لدخوله في العقد على بصيرة. فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش، الأرش قسط ما بين قيمة المبيع صحيحا ومعيبا من ثمنه، والثمن هو ما تعاقد عليه المتبايعان، وأما القيمة فهي قيمة السلعة عند التجار في السوق، فالثمن غير القيمة. وطريقة استخراج الأرش كما يلي: أولا يقوم المبيع عند يقوم المبيع عند التجار صحيحا، ثانيا يقوم عند التجار معيبا، ثالثا ثم تقسم قيمته مبيعا على قيمته صحيحا، رابعا ثم تقسم قيمته معيبا على قيمته صحيحا، رابعا ثم يضرب الناتج في الثمن الذي تبايع عليه، والحاصل هو ثمن المبيع معيبا. الخامس: والأرش هو الفرق بين ثمن المبيع صحيحا وثمنه معيبا. ومثاله: لو اشترى شخص سلعة ب150 ريالا فوجدها معيبة، فلما ذهب إلى السوق وجد قيمتها صحيحة 200 ريال وقيمتها معيبة 100 ريال، فنقول اقسم قيمتها معيبة على قيمتها صحيحة، 100 تقسيم 200 تساوي نصف، أي النصف، ثم اضرب الناتج في الثمن النصف في 150. عدلها بالعكس 0.5. الثانية يا شيخ مثل الأولى؟ الثانية: ثم اضرب الناتج في الثمن 0.5. مكتوب عندكم 5.0، خطأ. أحسن الله عليكم. تساوي 75 ريالا، وهذا ثمن السلعة معيبة. أما الأرش فهو الفرق بين ثمنها صحيحة وثمنها معيبة، وهو إذن 150 ناقص 75 تساوي 75 ريالا أو رد وأخذ ثمن. فإذا علم العيب خير بين إمساك مع أرش أو رد مع أخذ ثمن أو رد وأخذ ثمن. وإن تلف مبيع أو أعتق ونحوه تعين أرش، أي وإن تلف المبيع المعيب أو أعتق العبد المعيب غير عالم بعيبه فليس للمشتري إلا الأرش، ولا يخير بين الفسخ والإمضاء. وهذا مقيد بما إذا لم يدلس البائع العيب بأن علمه وكتمه، فإن كان كذلك فيرجع المشتري بكل الثمن على البائع. وإن تعيب أيضا خير أيضا فيه. وإن تعيب عنده، أضيف كلمة عنده بعد تعيب في المتن، وإن تعيب عنده أيضا. قال المصنف رحمه الله: وإن تعيب عنده أيضا خير فيه بين أخذ أرش ورد مع دفع أرش ويأخذ ثمنه، أي إذا وجد المشتري عيبا في المبيع ثم حصل عنده عيب آخر فهو مخير بين أمرين: أن يأخذ أرش العيب الأول من البائع ويمسك المبيع، أو يرد المبيع الذي تبقى فيه ما ليته الذي تبقى فيه ماليته بعدده بعد امسح الدال الثانية بعد تعيبه. أحسن الله عليكم. أو يرد المبيع الذي تبقى فيه ماليته بعد تعيبه ويدفع معه أرش العيب الذي حصل عنده ويأخذ الثمن من البائع. وإن زالت ماليته كبيض دجاج كسره فوجده فاسدا، أو فتح حبة من البطيخ فوجدها فاسدة، فإن المشتري يرجع على البائع بكل الثمن. تتمة: لا يفتقر رد المشتري وفسخه إلى رضا البائع ولا حضوره ولا إلى حكم حاكم. قال رحمه الله: وإن اختلف عند من حدث فقول مشتر بيمينه، أي إذا اختلفا هل حدث العيب عند البائع أو المشتري ولا بينة لأحدهما ولم يحتمل قول أحدهما، فالقول قول المشتري بيمينه، وهو مقيد بما إذا لم يخرج المبيع عن يده بحيث لا يشاهده، فإن خرج فليس له رده لاحتمال حدوث العيب عند من خرج عنده، وإن لم يحتمل وجود العيب إلا عند أحدهما فيقبل قول من نفاه عنده بلا يمين. ومثاله: الإصبع الزائدة، فيقبل فيها قول المشتري لأن العيب كان موجودا عند البائع. قال رحمه الله: وخيار تخبير ثمن. البيع نوعان: النوع الأول المساومة، وهو الذي لا يخبر فيه البائع بالثمن الذي اشترى به السلعة، وهو البيع المنتشر بين الناس. النوع الثاني بيع بتخبير الثمن، وهو الذي يخبر فيه البائع بالثمن الذي حصل به السلعة، وله أربع صور: التولية والشركة والمرابحة والمواضعة، ويشترط لصحتها معرفة العاقدين برأس المال. أما التولية فهي بيع السلعة برأس مالها، وأما الشركة فهي بيع بعضها بقسطها مع الثمن الذي حصلها به، فهي كالتولية لكن في جزء من السلعة. وأما المرابحة فهي بيعها بثمنها وربح معلوم، وعكسها المواضعة. فلو اشترى مثلا 10 كتب بمئة ريال، فالتولية أن يبيع جميعها بمئة، والمرابحة أن يبيعها ب110 مثلا، والمواضعة أن يبيعها ب90، والشركة أن يبيع 5 كتب منها ب50. وخيار بتخبير ثمن، فمتى بان أكثر، أي بان الثمن الذي كان البائع قد اشترى به السلعة أكثر مما أخبره به عند بيعها. ومثاله أن يقول البائع للمشتري في التولية: اشتريت السلعة ب100 وأبيعك إياها ب100، ثم بعد يومين يقول البائع: أخطأت، إنما اشتريتها ب120. والمذهب هنا التفصيل، إن لم تكن عند البائع بينة بغلطه فلا يقبل قوله، وإن وجدت عنده بينة بغلطه فتقبل. ويخير مشتر إذن بين رد وإمساك مع دفع زيادة قاله في الغاية هنا بحث. فمتى بان أكثر، أو أنه اشتراه مؤجلا. ومثاله أن يقول البائع للمشتري: اشتريت هذا الكأس ب100 وأبيعك إياها ب100 تولية، فيقبل المشتري. ثم يتبين بعد ذلك أن البائع إنما اشتراه ب100 مؤجلا ولم يخبر المشتري بذلك. والغالب أن ثمن المؤجل أعلى من ثمن الحال، فإذا تبين للمشتري ذلك خير بين الفسخ والإمضاء مع دفع الثمن حالا. وقد خالف الماتن المذهب في هذه المسألة، فالمذهب عدم تخيير المشتري بالفسخ، وإنما يؤجل عليه الثمن بنفس ما أجل على البائع، ولا فسخ للمشتري، مخالفة الماتن. قال رحمه الله: أو ممن لا تقبل شهادته له، كالزوجة وعامدي النسب أصولا وفروعا. فلو اشترى البائع السلعة ممن لا تقبل شهادته له ولم يخبر المشتري بذلك، فللمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ. والسبب في ذلك أن البائع متهم في حقيقته لكونه يحابي من لا تقبل شهادته له. والسبب في ذلك أن البائع متهم في حقهم لكونه يحابي من لا تقبل شهادته له بزيادة الثمن أو بأكثر من ثمنه حيلة. المسألة بهذه الصيغة: بأكثر من ثمنه حيلة، لم يذكرها إلا الإقناع، وكذا الزاد، ولم أرها بهذه الصيغة في المنتهى ولا الغاية ولا الفروع. وذكرها الرحيباني في المطالب، ومثل لها في الإقناع في نسخه المطبوعة التي وقفت عليها بتحقيق الشيخ التركي ووزارة العدل، بقوله: كشرائه من غلام كأنه الحر أو غيره وكتمه في تخبيره. فللمشتري الخيار إذا علم بين الإمساك والرد. ثم أرسل لي أحد المشايخ صورة لمخطوطة للإقناع بهذا النحو: كشرائه من غلام دكانه الحر أو غيره، إلى آخره، وهو الموافق لأصل المسألة في المغني والشرح بهذا اللفظ. وإن اشتراه بأكثر من ثمنه حيلة، مثل أن يشتريه من غلام دكانه الحر أو غيره على وجه الحيلة ما لم يجز بيعه مرابحة. لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره. أحسن الله إليكم. لأن ذلك تدريس وحرام على ما بينا. وإن لم يكن حيلة، فقال القاضي: إذا باعه سلعة ثم اشتراها منه بأكثر من ذلك لم يجز بيعه مرابحة حتى يبين أمره، ولا نعلم فيه خلافا، ولأنه متهم في حقه، فأشبه من لا تقبل شهادته له. وكذا في الفوائد المنتخبات لابن جامع، فتكون صورة المسألة أن يبيع سيارة مثلا لشخص يبيع عنده في دكانه ب100 أو لغيره، ثم يشتريها منه ب120، فيلزمه أن يبين كل هذا للمشتري. ومثل لها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على الروض المربع بقوله: ومن الحيلة أن يشتريها في مقابلة دين له على بائعها ليتخلص منه. فإذا كان لزيد على عمرو دين دين 100 ريال مثلا، فاشترى زيد من عمرو كتابا وجعل ثمنه 100 ريال التي في ذمة عمرو، ثم أراد زيد أن يبيع الكتاب لخالد، فعلى زيد أن يبين الحال كله. ولعل هذه المسألة هي المحاباة التي ذكرها في الفروع والمنتهى وغيرهما. قال في شرح المنتهى شرحه، قال في المنتهى وشرحه، قال في المنتهى وشرحه: أو اشتراه ممن حاباه، أي اشتراه منه بأكثر من ثمنه مثله، من ثمن مثله، أو أي اشتراه منه بأكثر من ثمن مثله لزمه أن يبين. لكن الرحيباني في المطالب لما ذكرها في الغاية عطف عليها مسألة: وإن اشترى من غلام دكانه الحر إلى آخره بحث. قال رحمه الله: أو باع بعضه بقسطه ولم يبين ذلك، أي باع بعض المبيع بقسطه من الثمن. ومثاله أن يشتري شخص عمارة وفرسا معا 100,000، ثم يقول للمشتري: أبيعك الفرس 30,000 وهذا ثمنه، فالبائع هو الذي قدر ثمن الفرس من 100,000، ولا يسلم له ذلك التقدير. فإذا لم يخبر البائع المشتري بهذه الحال ثبت للمشتري الخيار بين الإمضاء والفسخ. أما لو اشترى شخص 20 قلما بـ20 ريال ثم باع 5 منها بـ5 ريالات ولم يبين ذلك للمشتري، فهو شركة كما تقدم ولا خيار فيها، فإنما يثبت الخيار إذا لم يكن المبيع من المتماثلات المتساوية كالعمارة والفرس. قال رحمه الله: فلمشتري الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا. قال رحمه الله: وخيار الاختلاف المتبايعين، فإذا اختلفا في قدر ثمن، كأن يقول البائع: بعتك 100، فيقول المشتري: إنما بعتني 80 أو أجرة ولا بينة، أو لهما، أي لكل بينة فتتعارضا وتتساقطا، أو أجرة ولا بينة، أو لهما حلف بائع. وهذا مقيد بما إذا لم يقبض البائع الثمن، فإن قبضه فسخ البيع بإقالة أو غيرها، فالقول قول البائع بيمينه: ما بعته بكذا وإنما بعته بكذا، فيقول مثلا: والله ما بعته بـ80 وإنما بعته بـ100، ويقدم النفي على الإثبات، ويقدم النفي على الإثبات وجوبا كالمشتري. قال رحمه الله: ثم مشتر ما اشتريته بكذا وإنما اشتريته بكذا، ولكل الفسخ إن لم يرضى بقول الآخر. فلا ينفسخ العقد بمجرد التحالف، بل إن رضي أحدهما بقول الآخر مضى على ما رضي به، وإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فله الفسخ، ويرد المشتري السلعة والبائع الثمن. تتمة. الكلام في الاختلاف في الأجرة في عقد الإجارة كالكلام في الاختلاف في الثمن هنا. قال رحمه الله: وبعد تلف يتحالفان ويغرم مشتر قيمته، أي إن اختلفا بعد تلف السلعة تحالفا كما مر آنفا، فإن لم يرضى أحدهما بقول الآخر فسخ العقد وغرم المشتري قيمة المبيع التالف. وهذه المسألة من المسائل المستثناة من الأصل في ضمان المثليات، فيضمن المبيع هنا بالقيمة ولو كان مثليا. قال رحمه الله: وإن اختلفا في أجل، بأن يدعي أحدهما أن الثمن مؤجل وينكره الآخر، فيقبل قولنا في الأجل، لأن الأصل في العقود الحلول في المبيع والثمن، ولو اتفقا على الأجل لكن اختلفا في قدره، كأن يقول أحدهما: الأجل 1 سنة، ويقول الآخر: بل نصفها. قدم قول الثاني لأنه منكر لما زاد على المتفق عليه وهو نصف السنة. قال رحمه الله: وإن اختلفا في أجل أو شرط، بأن اختلفا في وجوده، فقال أحدهما: اشترطت في المعقود عليه كذا، فينفي الآخر الشرط، فيقدم قول النافي، وسواء كان الشرط المختلف في وجوده أو نفيه صحيحا أو فاسدا، فيقبل قول نافيه. قال رحمه الله: ونحوه كرهن، فيقول البائع: اشترطت رهنا، فينكر المشتري، فالقول قوله، لأن الأصل خلو العقود من الرهن إلا بشرط، وكل ما قلنا فيه يقدم قول فلان، فإنما يكون مع يمينه. قال رحمه الله: فقول ناف أو عين مبيع، كأن يقول البائع: إنما بعتك هذه السيارة، فيقول المشتري: إنما اشتريت منك السيارة الأخرى، فيقدم هنا قول البائع على المذهب خلافا للزاد، فإنه جعلهما يتحالفان. قال رحمه الله: أو قدره، أي قدر المبيع. فيقول البائع: بعتك 5 سيارات، ويقول المشتري: بل اشتريت منك 7، فيقدم قول البائع بيمينه لأنه منكر للزيادة. قال رحمه الله: فقول بائع ويثبت للخلف في الصفة، وهو الخيار الثامن الذي أثبته صاحب المنتهى خلافا للإقناع الذي ذكره في أحد شروط البيع، وهو شرط أن يكون المبيع معلوما للعقد. وهذا الخيار مختص بالمبيع المعين الموصوف الغائب عن مجلس العقد، أو المعين الموصوف الحاضر في مجلس العقد. الشيخ في تعديل هنا نقول: هذا الخيار مختص بالمبيع، امسحوا كلمة معين التي بعد المبيع، اشطب عليها بالمبيع الموصوف بعد الموصوف المعين، فتكون عبارة مختصة بالمبيع الموصوف المعين، كلمة معين تؤخرها بعد الموصوف الغائب عن مجلس العقد، أو الموصوف المعين، كلمة معين الثانية أيضا تمسحها تؤخرها إلى ما بعد كلمة الموصوف، أو الموصوف المعين الحاضر في مجلس العقد. نعم، موصوف معين غائب، مثل بعتك سيارتي التي هي الآن موجودة في البيت ووصفها كذا وكذا وكذا. أما الموصوف المعين الحاضر: بعتك هذه الجارية المغطى، أو هذه السيارة موجودة لكنها مغطية، موجودة في مجلس العقد، هذا موصوف معين. لا، أنا قلت مختص بالمبيع الموصوف المعين، كلاهما موصوف معين، لكن الأول غائب عن مجلس العقد، مختص بالمبيع الموصوف المعين الغائب عن مجلس العقد، بعتك السيارة التي في البيت الآن موجودة وصفاتها كذا وكذا وكذا وكذا، هذا موصوف معين غائب عن مجلس العقد. الثانية: الموصوف المعين الحاضر موجود، بعتك سيارتي المغطى هذه، أو الجارية المغطاة التي صفتها كذا وكذا وكذا. هناك موصوف غير معين يجوز على المذهب بيع الموصوف غير معين، مثل إيش؟ بعتك مثلا سيارة صفتها كذا وموديلها كذا، وهي الآن غير موجودة في ملكي، وهذا لا يدخل أيضا في بيع المعدوم كما قال الشيخ السعدي. يعني تستطيع تبيع شيء مو موجود عندك، أبيعك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا، أو دهن عود صفته كذا وكذا وكذا، 100 مثلا. نعم، أي لا بد يشترط أن يصح فيه السلم، فتقبض 100 الآن، يشترط قبض أحد العوضين في المجلس، ثم تذهب إلى السوق وتشتري مثلا 80 أو 50 وتأتي به للمشتري. نعم، لحتى يتسق الكلام نقول: وهذا الخيار مختص بالمبيع الموصوف المعين الغائب عن مجلس العقد، أو الموصوف المعين الحاضر في مجلس العقد، حتى تكون العبارة متسقة. في أحد يسأل؟ أحسن الله إليكم. وهذا الخيار مختص بالمبيع الموصوف المعين الغائب عن مجلس العقد، أو الموصوف المعين الحاضر في مجلس العقد لكنه مغطى لا يراه العاقد، كأن يشتري شخص سيارة موصوفة معينة غائبة ويشترط فيها شروطا كاللون والصناعة، ثم يجدها على غير الصفة التي اشترطها، فيثبت له الخيار للخلفة. فإذا رآها المشتري، رأى السيارة الموصوفة المعينة التي في بيته، رآها على خلاف الوصف الذي وصف له في العقد، فإن له إيش؟ الخيار بين الفسخ أو الإمضاء مجانا. نعم، فيثبت له الخيار للخلف في الصفة بين الفسخ والإمضاء مجانا. أما يعني مجانا يعني ما يأخذ أرش لنقص بعض المواصفات، ما يأخذ أرش. نعم، حسن الله إليكم. أما لو اشترى دابة معينة حاضرة غير موصوفة، واشترط كونها سريعة أو لبونا، فوجدها على خلاف ذلك. الآن اشترى دابة موجودة، اشتريت منك هذا الحصان أو هذه الناقة مثلا، موجودة حاضرة غير موصوفة معينة وموجودة، واشترط أن تكون سريعة أو تكون ذات لبن. نعم، فوجدها على خلاف ذلك، فحينئذ يخير بين أن يفسخ أو يمسك ويأخذ أرش نقص الصفة، أرش نقص الصفة. نعم، لا مو بعيب، في مواصفات غير موجودة فيها، اشتريت بشرط أن تكون ذات لبن، فتبينها ليست ذات لبن، فتعطيني الأرش فقد الصفة أو نقص الصفة. نعم أحسن الله يكم. قال فله الخيار بين الفسخ والإمضاء، فإن أمسك فله أرش فقد الصفة. أما في الصورة الأولى فالسلعة معينة لكنها غائبة مبيعة بالصفة، ولا يكون فيها أرش مع الإمساك، فرق فقهي. قال ويثبت للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت وتغير ما تقدمت رؤيته. تقدم أن من شروط البيع العلم بالمبيع، ومن طرق العلم بالمبيع رؤيته قبل العقد بزمن يسير لا يتغير فيه هذا المبيع. فإذا اشترى شخص سلعة بهذه الطريقة ثم وجدها متغيرة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا. جزاك الله خير، ما قصرت اليوم، ما شاء الله أتعبناك، قريت حق يومين ما شاء الله تبارك الله. نعم الشيخ. الحمد لله رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: فصل في إحكام قبض المبيع. ومن اشترى مكيلا ونحوه، أي نحو المكيل وهو الموزون والمعدود والمذروع، فهي أربعة أنواع يسميها الفقهاء ما يتعلق بها حق توفية. ومثال المكيل البر والعدس، ومثال المكيل البر والعدس والأرز وجميع المائعات، ومثال الموزون الذهب والفضة والرصاص والنحاس والحديد، والمعدود كالرمان والبرتقال، والمذروع كالقماش. لزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه قبل قبضه، أي إذا اشترى شخص أحد الأربعة المتقدمة ذكرها، أي اشترى شخص أحد الأربعة المتقدم ذكرها، ترتب عليه عدة أحكام. منها: أولا، ملك المشتري له، ولم يذكره المؤلف، فنماؤه أمانة بيد مشتر كما في شرح. إذا اشترى مثلا شيء موزون أو مكيل، فمن حين العقد فإن المشتري يملك هذا المكيل، نعم، ولم يذكره مؤلف. أحسن الله إليك، ولم يذكره المؤلف، فنماؤه أمانة بيد مشتر كما في الشرح المنتهى. نعم، هنا في خطأ، من يستطيع إصلاحه؟ ملك المشتري، ملك المشتري له ولم يذكر مؤلف، فنماه أمانة بيد مشتري كما في شرح المنتهى. هنا في خطأ. ها؟ أحسنت، هذا خطأ كبير جدا. فنماؤه أمانة بيد بائع، يكون هذا المكيل الذي يملكه المشتري أمانة في يد، لأن ما بعد يقبضه المشتري، يكون أمانة بيد بائع كما في شرح المنتهى. إذن تكتبون بيد بائع. نعم أحسن الله إليك. الثاني، لزوم البيع بمجرد العقد. الثالث، عدم صحة تصرفه فيه قبل قبضه ببيع وهبة ورهن ونحوها، ويصح جعلها مهرا والخلع عليها والوصية بها. وعدم صحة تصرف فيها قبل قبضها مقيد باشتراء مكيل بالكيل، موزون بالوزن، ومعدود بالعد، ومذروع بالذرع. فإن اشتري المكيل ونحوه بغير معياره الشرعي، أي بغير الكيل ونحوه وهو الذي يسميه الفقهاء جزافا، جاز التصرف فيه قبل القبض. والدليل على اشتراط القبض فيما يتعلق به حق توفية حديث من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، متفق عليه، وهو في البيع، وقيس عليه ما ذكر بعده. تتمة، يلحق بهذه الأربعة في عدم صحة التصرف قبل القبض. الخامس، المبيع بصفة. السادس، والمبيع برؤية متقدمة، فتشترك الستة في الحكم الثالث. وما عدا هذه الستة يصح التصرف فيه قبل قبضه. قال ويحصل قبض ما بيع بكيل ونحوه بذلك، أي قبض المكيل يكون بكيله والموزون بوزنه والمعدود بعده والمذروع بذرعه. والدليل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الحافظ في الفتح والهيثمي في مجمع الزوائد. فلو كان البائع المكيل أمام المشتري وهو في دكانه كفى، ولا يشترط نقله من المحل. فعند الحنابلة يحصل قبض المكيل بالكيل فقط، لكن المفتى به الآن وهو قول الشافعية اشتراط النقل، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ابتعت زيتا في السوق. المفتى به ليس في المذهب، وإنما المفتى به من العلماء المعاصرين، هذا المراد. المذهب لا يزال ما في قول آخر مثل قول الشافعي في المذهب، لم أقف على قول مثل قول الشافعية وهو اشتراط النقل في المذهب، لكن المفتون الآن يعني والمجامع الفقهية تفتي أنه كثير منها أنه لا بد من النقل. نعم. أحسن الله إليك. وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما: ابتعت زيتا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل فأخذ رجل من خلفي بذراعي، فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم، فقال: لا تبيعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه الإمام أحمد وأبو داود واللفظ له، وصحه ابن حبان والحاكم. وعند البخاري: ما ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وينقله. أيضا هنا وينقله ليست في خطأ، هنا في خطأ، فلو أحد المشايخ يشوف لنا هذا الحديث، ليست الكلمة وينقله، في خطأ هنا. فلو الشيخ عبد الله موجود السحيم يشوف لنا الحديث ويخبرنا. نعم. أحسن الله إليك. فالنقل أمر زائد عن الاستيفاء كما ذكر ابن حجر رحمه الله. أما الحنابلة فلا يشترطون في قبض المكيل إلا الكيل مع حضور مشتر أو نائبه، هذا شرط لصحة القبض. والأولى من قول حضور مشتر. نعم. حضور مشتر. نعم. لحظة شوي بس، ما في ويقبضه في البخاري ولا في مسلم؟ جميل. يعني حتى يستوفيه ويقبضه، كل واحدة في رواية. نعم. هذا صريح، صريح صحيح، حتى ينقله حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، صريح حديث عمر السابق هذا اللي معنا، بتاعت زيتا في السوق. لكن كلمة يقبضه ينقله ليست موجودة، وإنما هي يقبضه. ها؟ يعني لم تكن مجموعة في حديث. أيوة. حتى يقبضه. طيب تأكد منها إن شاء الله. نعم. نعم. معلقة. معلقة. طيب أكمل الشيخ. اللي فيها القبض مو بالنقل يا شيخ ولا؟ نعم. اللي فيها القبض فقط يعني. ليس النقل. حتى يقبضه. لكن حتى يا شيخ الزيادة اللي يقبضه تقول ليست في البخاري، إسماعيلي ليست في البخاري. جميل. في مسلم. ممتاز. جميل. حتى يكتاله، لكن هذا يكتاله تدل المذهب، نريد شيء يكيله وينقله يأخذه. والقبض فيها معنى النقل، يقبضه، لكنهم الحنابلة يقول يقبضه معناه يكتاله. طيب طيب أحسن الله إليك. مع حضور مشتر. نعم. لا لا، يكفي أن يكيل التمر الآن وخلاص، هذا قبض، يروح يبيعه عند البائع. لا لا، هم يشترطون القبض فقط، ما يشترطون النقل. حديث ابن عمر صريح، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، يعني يأخذونها ينقلونها إلى رحالهم، حديث ابن عمر. نعم. يعني حتى يستوفيه نقل البخاري، وفي مسلم حتى يقبضه. فالنقل هذا لا تمسح هذه. عموما الصياغة تحتاج إلى إعادة، كلها البقية هذه تحتاج إلى إعادة. ما أدري هو نص كلام ابن حجر بالضبط الآن ما يذكره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله مع حضور مشتر أو نائبه، هذا شرط لصحة القبض. والأولى من قوله حضور مشتر عبارة المنتهى والإقناع، وهي حضور أو حضور مستحق، ليشمل كل مستحق سواء كان المستحق لمكيل ونحوه بائعا أو مشتريا أو غيرهما. ويجوز في المذهب أن يوكل المشتري البائع في ذلك، وبعض المصارف تعمل هذا، فتجعل المشتري يوكلها في قبض السلع التي اشتراها منه. هذا أيضا علقنا عليه ويجوز، هذا فيه نظر، ويجوز في المذهب أن يوكل المشتري البائع في ذلك، فيه نظر، هذا ما وجدت صريح، لم أجده صريحا، فتجعلونها بين قوسين أو يعني تقول فيه نظر. نعم أحسن الله إليك. وبعض المصارف تعمل هذا، فتجعل المشتري يوكلها في قبض السلع التي اشتراها منه، ويحصل الإشكال في كون نفس السلعة المعينة تباع وتشترى من طرف كثير من العملاء في وقت واحد، بعضهم يبيعها مؤجلة والآخر حال، وهكذا. فيجب على المسلم أن يتحرى في التعامل بماله وينتبه، لأنه قد يقع في الربا الصريح وهو لا يشعر. تتمة: أجرة كيال ووزان وعداد وذراع على باذل من بائع وغيره. قال رحمه الله: ووعاؤه كيده، أي لو أتى المشتري بوعاء وأمر البائع أن يضع فيه المبيع بأن قال له كله، حصل به القبض كحضوره، كما قال الشيخ منصور، وصبرة منقول بنقل، أي ويحصل قبض الصبرة والمنقول كالسيارة الواحدة بنقله من المكان الذي اشتري منه. والصبرة الكومة أو المجموعة من الطعام، وليست مكيلة ولا موزونة، بل تعرف بالنظر. تتمة: لو اشترى شخص سيارة واحدة من معرض، فيجوز له بيعها قبل قبضها ما لم يشتريها بالصفة، فإن اشتراها بالصفة فلا يجوز التصرف فيها قبل قبضها، ويكون قبضها بنقلها. أو أما لو اشترى أكثر من سيارة فتصبح من المعدودات، فلا يجوز بيعها قبل قبضها، ويكون قبضها إذن بعدها، هذه السيارة الأولى وهذه الثانية وهكذا ولو لم تنقل. وكيفية القبض من أهم المسائل المعاصرة، وتتعلق بها أحكام كثيرة. فبعضهم يقول إن قبض السيارة يكون باستلام المفتاح، وبعضهم يقول بل بالبطاقة الجمركية، ولا يشترط إصدار الاستمارة للسيارة، وهذا فيه كلام طويل. وما يتناول بتناوله، أي ويحصل قبض ما يتناول، ويحصل قبض ما يتناول ويؤخذ باليد بتناوله، وغيره بتخلية، أي ويحصل بالتخلية قبض غير ما تقدم كالعقارات والثمار وعلى الأشجار، والتخلية الترك والإعراض كما في المطلع، فيخلي البائع بين المبيع والمشتري. تتمة: ما حكم شراء الأرض في مخطط كبير؟ هل يصح الشراء على الخريطة، وكيف يتم قبضها؟ فيه تردد، وهو مبني على مسألة حكم بيع العقار بالصفة. والعقار كما في المطلع، قال الجوهري: العقار بالفتح الأرض والضياع والنخل. والمذهب أنه لا يصح بيع شيء إلا فيما يصح فيه السلم. أحسن الله إليك. والمذهب أنه لا يصح بيع شيء بالصفة إلا فيما يصح السلم فيه، والسلم في العقار لا يصح. قال في الإقناع وشرحه في باب السلم: ولا يصح السلم في عين من عقار. وأيضا لأن العقار لا تتأتى فيه الصفة، أي لا يمكن معرفته ولا ضبطه بالصفة، فلا بد من رؤية له. قال في الإقناع في الإجارة في شروط صحة تأجير العين: الثاني معرفة العين برؤية أو صفة يحصل بها معرفته كمبيع، فإن لم تحصل بها وكانت لا تتأتى فيها كالدار والعقار فتشترط مشاهدته وتحديده، انتهى. والبيع كالإجارة، فلا يصح بيع العقار بالصفة، وبناء على ذلك فلا يصح البيع على الخريطة، لأنه بيع بالصفة. ولعل سبب عدم صحة بيع وإجارة العقار بالصفة اختلاف أحجام الأراضي في زمنهم، لأنها بالأذرع، وأما الآن فالحال تغيرت، فالأرض تضبط بأمتار محددة طولا وعرضا، ويحدد فيها الجهة التي تفتح عليها، والشارع وأمتاره وأرقام الأراضي التي حولها، بحيث تتبين وتتضح للمشتري بيانا لا لبس فيه، ويعطى صكا بذلك وعليه. فالذي يظهر صحة البيع على الخريطة مذهبا، وأما البيوت فلا يصح. نقول حتى يعني مع هذا والذي يظهر صحة، نقول الذي بالنسبة لي الآن الذي يظهر أنه لا يصح، لأن الأراضي تختلف أيضا الآن في قضية الرمال والحجارة، وقد يكون فيها ماء أيضا، فالأولى أن نقول لا يصح بيعها إلا بالنظر إليها، لأنها قد يكون فيها حجارة كبيرة مثل مكة مثلا، صخور كبيرة، أو فيها ماء، أو فيها سباخ، أو فيها رمال كثيرة مثل عندنا. فالأولى والواجب أن تباع الأراضي بالعين. نعم، أحسن. وأما البيوت فلا يصح بيعها ولا إجارتها بالصفة، لكونها لا تتأتى فيها الصفة، فقد يكون فيها عيوب وتشققات وتصدعات لا تعلم إلا بالرؤية والمعاينة، والله أعلم بحث. والإقالة فسخ تسن للنادم بائعا كان أو مشتريا، والإقالة لغة الرفع والفسخ، واصطلاحا فسخ عقد بتراضي العاقدين، ومثالها أن يشتري شخص سلعة ثم يندم، فيرجع إلى البائع فيقول له أريد أن أرد لك السلعة وافسخ العقد، فيقبل البائع ويأخذها ويرد، فيقبل البائع ويأخذها ويرد له الثمن. والإقالة مستحبة لمن طلبت منه، للحديث من أقال مسلما بيعته أقال الله عثرته يوم القيامة، رواه الإمام أحمد وابن ماجه وأبو داود، وليس فيه يوم القيامة. أحسن الله إليك. والإقالة على المذهب فسخ، ويترتب على ذلك فروع كثيرة جدا، كما ذكر المردوي وابن رجب، منها جوازها بعد النداء الثاني يوم الجمعة، ومنها أنه لا يحنث فيها بها من حلف لا يبيع وغير ذلك. تتمة شروط صحة الإقالة: أن تكون الأول أن تكون بثمن المثل، فلا تصح بأقل أو أكثر منه، فإن باعه بـ100 ثم قال له لا أقيلك إلا بـ80 لم تصح الإقالة، وإنما يكون ذلك بيعا جديدا. الثاني: ألا يكون المثمن أو السلعة تالفا، وتصح مع تلف الثمن. الثالث: أن تكون بنفس جنس الثمن الذي وقع عليه العقد، فلا تصح بغير جنسه. الرابع: حضور العاقدين، فلا تصح مع غيبة أحدهما. أحسن الله إليك. فصل في الربا والصرف. الربا نوعان: ربا فضل وربا نسيئة. الربا لغة الزيادة، واصطلاحا تفاضل في أشياء، ونساء في أشياء، مختص بأشياء ورد الشرع في أشياء مختص بأشياء ورد الشرع بتحريمها. والربا محرم بالإجماع، ونختلف في بعض صوره. قال: نوعان ربا فضل، الفضل الزيادة، وربا الفضل اصطلاحا زيادة في قدر أحد الربويين الحالين المتحدين في علة الربا، وكان من جنس واحد، ومثاله بيع 10 آصع من البر بـ8 آصع. وربا نسيئة، النسيئة لغة التأخير، وربا النسيئة اصطلاحا تأخير القبض في أحد الربويين اللذين اتفقا في علة ربا الفضل، سواء كان من جنس واحد أو من جنسين، ومثاله بيع الشعير بالبر، فيشترط فيه التقابض لاتحادهما في علة ربا الفضل وهي الكيل، فلو تأخر القبض وقع ربا النسيئة ولم يصح العقد. قال: فربا الفضل يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. أحسن الله إليك. يحرم في كل مكيل وموزون بيع بجنسه متفاضلا. سنجمع كلام المصنف في عدة ضوابط. الضابط الأول: علة الربا في النقدين الوزن، وفيما عداهما الكيل، والنقدان هما الذهب والفضة، وما عداهما الشعير البر والشعير والتمر والملح. وهذه الأصناف الستة وردت في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه يرفعه: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء. الحديث متفق عليه. فكل موزون يجري فيه الربا، وكذلك كل مكيل ومما يفرق به بين المكيل والموزون أن المكيل مقدر بالحجم، والموزون مقدر بالثقل، والمكيل في الغالب يشال منه ويوضع في الصاع، أما الموزون فيكون قطعا كبيرة تشال وتوضع على الميزان ليعرف كم وزنها. والضابط عندنا في معرفة المكيل والموزون أن ما كان مكيلا أن يباع بالكيل غالبا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المدينة فهو مكيل في كل زمان ومكان ولا تغير فيها العرف، وكل ما كان موزونا أن يباع بالوزن غالبا في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة فهو موزون في كل زمان ومكان ولو تغير العرف، وإنما كان مرجع المكيلات إلى عرف أهل المدينة لأنهم أهل زرع وحبوب، وكذلك مرجع الموزونات إلى عرف أهل مكة لأنهم أهل تجارة يتعاملون بالنقدين، فالتمر مثلا مكيل لأنه كان مكيلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو بيع الآن بالوزن، وكذا الحليب وكل مائع فهو مكيل، أما اللحم والخبز فموزون فلا يجوز بيع خبزة بخبزتين، لكن يجوز بيع لحم الغنم بلحم الإبل متفاضلا وإن كان موزونين لأن اللحم أجناس باختلاف أصوله تتمة ضابط. إذا دخلت الصناعة على الموزون أخرجته عن الوزن فلا يكون ربويا إلا الذهب والفضة، فالحديد موزون لكون الصحون المصنوعة من الحديد ليست موزونة، وإنما هي موزون لكن الصحون أحسن الله إليك، فالحديد موزون لكن الصحون المصنوعة من الحديد ليست موزونة وإنما هي معدودة، فيجوز بيع صحنين بثلاثة، أما الذهب أو الفضة لو جعل حليا فلا يزالان موزونين ويجري فيها الربا، فلا يباع أحدهما بمثله إلا وزنا، لحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة ب12 دينارا فيها ذهب وخرز، ففصلتها فوجدت فيها أكثر من 12 دينارا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لا تباع حتى تفصل، رواه مسلم، وهذا قول الجمهور خلاف لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولو يسيرا لا يتأتى، أي لا يتأتى كيله أو وزنه، فالتمرة والتمرتان لا يتأتى كيلهما، ومع ذلك لا يجوز بيع التمرة بالتمرتين لكون التمر مكيلا، ويصح به متساويا. الضابط الثاني يصح بيع المكيل والموزون بجنسه بشرطين، الشرط الأول التساوي في القدر بمعياره الشرعي، والشرط الثاني القبض قبل التفرق، ومثال بيع المكيل بجنسه التمر بالتمر، ومثال بيع الموزون بجنسه الحديد بالحديد، فلا يجوز بيع البر النجراني بالبر القصيمي لأنهما متفاضلين فلا يجوز بيع البر النجراني بالبر القصيمي متفاضلا لأنهما جنس واحد، بخلاف ما تقدم بيع لحم الغنم بلحم الإبل فهما جنسان. تتمة، يحرم بيع الذهب بالذهب متفاضلا ولو كان أحدهما قديما والآخر جديدا، والحل أن يباع القديم ثم يشترى بثمنه الذهب الجديد. الذهب عدلها حسن الله إليك، ثم يشترى بثمنه الذهب الجديد. قال وبغيره مطلقا بشرط بقبض قبل تفرق، أي إن اتفق في علة الربا. الضابط الثالث يصح بيع المكيل والموزون بغير جنسه ولا يخلو الحال، فإن اتفق في علة الربا اشترط القبض قبل التفرق، وإلا فلا يصح بيع البر فيصح بيع أحسن الله إليك، فيصح بيع البر بالشعير مثلا بشرط القبض قبل التفرق لاتفاقهما في علة الكيل واختلاف جنسهما، ويصح بيع البر بالحديد ولو لم يحصل التقابض لاختلافهما في العلة، فالبر مكيل والحديد موزون، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه، لا مكيل بجنسه وزنا ولا عكسه. الضابط الرابع لا يباع مكيل ولا موزون بجنسه إلا بمعياره الشرعي، والمعيار هو الظرف المساوي للمظروف كالصاع المكيلات، والمراد من الضابط يشترط لبيع المكيل بجنسه التساوي، ويشترط لبيع الموزون بجنسه التساوي، ولا يمكن حصول التساوي في المكيلات فيما لو بيع بعضها ببعض إلا بالكيل، وكذا في الموزونات إلا بالوزن، فلا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا ولا موزون بجنسه إلا وزنا، وإلا لم يصح، وذلك أن الصاع من الأرز مثلا يختلف وزنه باختلاف نوعه، فلا يلزم من تساوي نوعي الرز في الوزن تساويهما في الكيل. تتمة: في الوقت الحالي كادت الآصع أن تندثر، وقد ذكر العلماء أنه ينبغي لطالب العلم أن يتخذ لنفسه صاعا يكل به لتقدير الواجب في زكاة الفطر وزكاة الزروع والثمار، إلا إذا علم تساويهما في المعيار الشرعي. هذا استثناء من الضابط الرابع، أي لا يجوز مثلا بيع مكيل كتمر بتمر وزنا إلا إن علم تساويهما في الكيل، أي لا إلا إن إذا علمنا أنهما متساويان في المعيار الشرعي للتمر وهو الكيل. تتمة: إذا اختلف الجنس كبر بشعير جاز بيع بعضهما ببعض وزنا وكيلا ولبلا كيل ولا وزن، لكن اشترطوا عدم التفرق قبل القبض لاشتراكهما في العلة وهي الكيل. وربا النسيئة من النساء بالمد وهو التأخير، فتأخير قبض العوضين أو أحدهما في بيع جنسين اتفقا في علة الربا ربا الفضل يسمى ربا النسيئة، فالربا كما يكون في الزيادة يكون أيضا في تأخير القبض. وربا النسيئة يحرم فيما اتفق في علة ربا فضل كمكيل بمكيل وموزون بموزون نساء. الضابط الخامس: يحرم النساء في بيع جنسين اتفق في علة ربا الفضل ولا يصح العقد، والمراد يحرم التأخير في قبض العوضين أو أحدهما في بيع جنسين اتفق في علة ربا الفضل وهي الكيل والوزن، فيجوز بيع التمر بالبر متفاضلين لكونهما جنسين، لكن لا بد من القبض قبل التفرق لاتفاقهما في علة الربا وهي الكيل. فلا يجوز قبض البر بعد شهر مثلا، فإن حصل التأخير بطل العقد إلا أن يكون الثمن أحد النقدين فيصح. هذا استثناء من الضابط الخامس، فالأصل تحريم التأخير قبض أحد العوضين في بيع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل، إلا إذا كان أحد العوضين نقدا كذهب أو فضة فيجوز تأخير قبض أحد العوضين ولا يبطل العقد، ولو كان الثاني موزونا كبيع حديد من فضة فيجوز تأخير القبض في أحدهم لكون الفضة أحد الثمنين. تتمة: ظاهر كلام الماتن أنه لا يستثنى مما استثناه شيء. ما يستثنى؟ أحسن الله إليك. ظاهر كلام الماتن أنه لا يستثنى مما استثناه شيء، فيشمل هذا ما لو صرف فلوسا بنقد أي بذهب أو فضة فيجوز التفرق قبل القبض وهو مشى عليه في الإقناع، حيث قال: وإن كان أحدهما نقدا فلا، ولو في صرف فلوس نافقة به، اختاره الشيخ غيره خلافا لما في التنقيح انتهى. والذي قالوا في التنقيح وجعلوا في الإنصاف المذهب وقدموا في المبدع والفروع وغيرهما وتابعا في المنتهى وكذا الغاية، وقال خلافا له أنه إذا صرف فلوسا بنقد اشترط الحلول والتقابض قبل التفرق. قالوا: إلحاقا للفلوس هنا بالنقد، فالفلوس قد نصوا كلهم في أول الربا أنها قد انتقلت بتصنيعها من الحديد أو النحاس إلى فلوس من الوزن إلى العد. وعندنا مسألتان: الأولى مبادلة الفلوس بالأثمان، فاشترط صاحب المنتهى ومن معه وهو المذهب القبض قبل التفرق إلحاق لها بالنقدين، كما نص على ذلك البهوتي في شرح المنتهى في باب الربا وكذا في الكشاف في باب السلم، حيث قال: تقدم لك في الربا أنها أي الفلوس ملحقة بالأثمان على الصحيح انتهى، فجعلوا العلة فيها الثمانية. الثانية مبادلة فلوس بفلوس، فهذه نص على أنه يجوز فيها التفاضل لخروج الفلوس من الوزن إلى العد، قال: في الإقناع والشرح وكذا يجوز بيع فلس بفلسين عدا ولو نافقة، لأنها ليست بمكيل ولا موزون. أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد قال: لا بأس بالفلس بالفلسين يدا بيد، وأخرج عن حماد مثله، ونص أحمد أنه لا يباع فلس بفلسين ولا سكين بسكينتين. والمراد هنا ما دخلته الصناعة حولته من الوزن إلى غيره فلا يجري فيه الربا، وهو منصوص الإمام وألحق به الفلوس، لكن منصوص الإمام في الفلوس خاصة بأنه يجري فيها ربا الفضل. وحتى هذه الرواية تدل على أن العلة في جريان الربا إنما هو الوزن، كما صرح به رحمهم كما صرح به رحمه الله، ولم يصرح في جريان ربا النسيئة في مبادلة الفلوس بالفلوس، لكنه داخل في عموم قاعدتهم لا يجري ربا فيما لا يزن لصناعته، فيدخل فيه ربا الفضل وربا النسيئة، فيجوز مبادلة الفلوس بالفلوس بالتفاضل وبالنسيئة. وعليه فالأوراق النقدية لا ربا في مبادلة بعضها ببعض لعدم وزنها، والأوراق النقدية كالريالات ليست مغطاة في الوقت الحالي، ليس هناك في المصارف ما يقابلها من الذهب والفضة، وهي مشكلة على المذهب، وإن كان بعضهم وجد لها تخريجا. القول الآخر العلة في النقدين الثمانية، فكل ما كان ثمن فهو ربوي كالأوراق النقدية، والأوراق النقدية أجناس، فالريال جنس والدولار جنس، فيصح على هذا القول بيع الدولار بالريال متفاضلا لكن بشرط التقابض. وقد أبى الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله إلحاق الأوراق النقدية بالنقدين في فتاواه لاختلافها عن النقدين باعتبارات عديدة، فلا يجري فيها الربا، ورجح أنها عروض، وقرر أنها تجب فيها الزكاة لمن ملك نصاب منها، كما أنها تجعل صاحبها غنيا لا يستحق الزكاة إذا كفته مؤنته ومن يعوله، لكنه حرم فيها إقراض 100 حالة ب120 مؤجلة، والله أعلم، بحث وتحرير. وقال رحمه الله: ويجوز بيع مكيل بموزون وعكسه مطلقا. الضابط السادس: يجوز بيع جنسين ربويين اختلف في علة الربا بلا شروط. فيجوز بيع المكيل بالموزون وعكسه متماثلا أو متفاضلا حالا أو نسيئة، وصرف ذهب بفضة وعكسه أي فضة بذهب وعكسه أي فضة بذهب، والصرف بيع النقد بالنقد. وإذا افترق متصارفان بطل العقد فيما لم يقبض، أي يشترط في الصرف التقابض في المجلس لاختلاف الجنس مع اتحاد العلة وهي الوزن. فإن قبض البعض صح فيما قبض وبطل الصرف في الباقي. تتمة: يجوز الجمع بين الصرف والبيع بأن يشتري مثلا حليبا ثمنه 10 ريالات ويعطيه 100 ريال، فيرد له بقية نقوده، لأن البيع هو الأصل في هذه المعاملة، وإنما وقع الصرف تبعا. والله أعلم. جزاك الله خير. توقف إلى بعد المغرب إن شاء الله.